عودة مدحت باشا إلى الأستانة وفظائع محمود نديم باشا. كان مدحت باشا قد طهر نهر الفرات وجعله صالحا للملاحة، فركب أحد وبورات ذاك النهر المسمى باسمه فرات، ووصل إلى مسكنة هي بلدة بالقرب من حلب، ثم غادرها متوجها إلى حلب. وهناك سمع عن سوء حركات محمود نديم باشا الصدر الأعظم، وبلغه أنه قد تسبب في نفي حسين عوني باشا وشروان زاد رشدي باشا وحسن باشا مدير الضابطة ودوانجي إسماعيل باشا والي إشقودرة وحيدر أفندي وأمين بك، وبلغه أيضا أن محمود نديم باشا عازم على إبعاده هو إلى سيواس. ووصلته مكاتيب من دار السعادة تؤيد هذه الحوادث، فلم يصدق مدحت باشا أن محمود نديم يضع تحت قدميه خط الجولخانة ويدير الملك كما شاء وشاء له الهوى، وحضر إلى الأستانة غير هياب ولا وجل. سمع مدحت باشا في حلب وفي بغداد أن محمود باشا يروج سياسة روسيا، ولما حضر إلى الأستانة رأى بعيني رأسه صدق تلك الإشاعات، فإن محمود اتبع إشارات أجناتييف سفير الروس وفرق بين كنيسة البلغار وبطركية الروم وجعل لها أكسرخية مستقلة، وحاول إدخال الدولة في شكل جديد بتغيير ما أتاه أسلافه من الأعمال النافعة للبلاد، ففسخ المقاولة المعقودة بين الحكومة وبين شركة خطوط الروميلي الحديدية، وغير نظام الولايات محاولا تشكيل ولايات صغيرة، ومن هذه الأعمال سلخ صوفيا عن ولاية الطونة، وقر حصار عن ولاية طرابزون، ومرعش عن ولاية أضنة، وأسس ولايات جديدة، وسلخ عن البوسنة بلاد الهرسك، ووحد أعمالها بأعمال ييني بازار، وشكل هناك ولاية جديدة، ونزل ميزانيات الولايات إلى درجات غير معقولة، فتوقفت حركة الأعمال، وكثرت الشكايات من تعدي الموظفين وتجاوزهم حدودهم. ومن الغريب أنه لم يكتفي بذلك، بل بدل موظفي الولايات، فعزل منهم عددا غير قليل ونقل بعضهم من ولاية إلى ولاية، فصاروا كالرمل في الولايات لا يقر أحدهم على قرار، وأوجد أمورا لم نسمع بها في قوانين الحكومات. والخلاصة فإنه أوقع البلاد في داهية دهماء بسوء تدبيره. كان محمود باشا يعمل مثل هذه الأعمال والسلطان عبد العزيز راض عنه، وبينما كان الناس يظنون أن السلطان سيسأله عن تبعية هذه الأعمال، استصدر أمرا بنفي حسين عوني باشا أحد عظماء الدولة وشروان زاد رشدي باشا وأبعدهم بكل سهولة. ولما بلغه خبر تحرك ركاب مدحت باشا من بغداد أصدر إرادة بنفيه إلى سيواس، ولكن السلطان عبد العزيز استعاد تلك الإرادة، وكان محمود باشا يعرف حق المعرفة أن الجو لا يخلو له ما دام مدحت باشا باقيا في الأستانة. فلم يمضي أسبوعا على وصوله من بغداد حتى وجه إليه محمود باشا ولاية أديرنا، واستصدر إرادة بتعيينه للوظيفة الجديدة بغير علم منه. وكانت أعمال مدحت باشا في ولاية الطونة وبغداد قد جعلت الناس يذكرون اسمه بالثناء والتعظيم، أما روسيا فقد كان رجالها يعضون الأصابع لأنهم يريدون بقاء ولاية الطونة خالية من العمران. فكان محمود نديم باشا يبذل جهده لإعادة تلك الولاية إلى حالتها الأولى من الخراب لمحو اسم مدحت باشا وإخفاء أعماله وإرضاء لصديقته روسيا، فغير نظام الولاية وعزل أكثر موظفيها وأنقص مرتبات الباقين وأحال أمور التحصيل إلى أفراد الضابطة وألغى وظائف المحصلين، وكانت مرتبات رجال الضابطة قد أنزلت إلى 50 قرشا، ولما أحيلت عليهم مسائل التحصيل اشتغلوا بالنهب والسلب وحذى حذوهم بقية الموظفين. وأمر نديم بصرف رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون الطرق، فعمت الفوضى ولم تلتفت الحكومة إلى إصلاح الطرق، فصعب العبور ونقل المحاصيل، ووصل الأهلون إلى أقصى دركات التعاسة، وألغيت فرق الحرس المكونة من أهالي البلاد، فاختل الأمن وعمت الفوضى وكثر القتل وتجاوز الأشقياء على الحدود. ظهرت آثار إعمار محمود باشا في ولاية الطونة على هذا المنوال في السنة الأولى، وكتب إلى رؤوف باشا والي بغداد يطلب منه طمس معالم إصلاحات مدحت باشا. فكانت باكورة أعمال رؤوف باشا إلغاء شركة الملاحة هناك، فأرسل وابور بابل هدية للترسانة، وباع الوابور نينوى ب10,000 من الليرات، وثمنه الأصلي 20,000، وباع الفحم الموجود في عدن وغيرها بسرعة عجيبة، وبدل في شركة وابورات الدجلة والفرات، وكانت تعود بفائدة قدرها 1,000 ليرة شهريا، وأخر تطهير نهر الفرات. والأغرب من هذا وذاك أن قبيلة هموند قد اشتهر أفرادها بالنهب والغارة والسلب، وكانت الحكومة تطاردهم في زمن مدحت باشا، فكانوا يتركون مواطنهم ويلجؤون إلى الحدود الإيرانية، ولكن رؤوف باشا قد أحضرهم وبذل لهم أنواع الحفاوة، وعين أشقياءهم بوظائف مختلفة في إدارة الضابطة، فاستعانوا بوظائفهم على قتل العباد، ونالوا من الأبرياء باسم الحكومة، واشتهرت فظائعهم وامتدت سيطرتهم إلى الموصل. والخلاصة أن رؤوف باشا قد اتبع إشارة ولي نعمته محمود نديم باشا، ولم يترك عملا من أعماله وأثرا من آثاره بلا تبديل. على أن أرباب الرأي والحصافة لا يوافقون القائلين بأن إزالة الأعمال الحسنة تمنع الثناء على فاعل تلك الأعمال، لأن آثار الأعمال النافعة أيضا تدل على حسن نية صانعها، والهادم معروض للهلكة. صدارة مدحت باشا الأولى. عاد مدحت باشا من بغداد بعد إجهاد الفكر، وكان بوده البقاء في الآستانة، ولكن إرادة محمود نديم اقتضت ذهابه إلى أدرنة، وإذا تأخر عن قبول هذه الوظيفة كان ذلك داعيا إلى سخط السلطان عبد العزيز، فقد كان السلطان يحبذ أعمال محمود نديم باشا، وكانت السراي السلطانية في الداخل وفي الخارج راضية عن حركاته وأعماله، فرأى مدحت باشا من الواجب قبول الوظيفة الجديدة والتوجه إلى السراي لتقديم الشكر لجلالة السلطان. كان السلطان يحب محمود نديم باشا، ولكن الشعب كان ساخطا عليه، وكانت أعماله المخالفة للعدالة تبلغ مسامع جلالته، فعزم على عزله. ولما مثل مدحت باشا بين يدي جلالته أظهر له سوء نتيجة إدارة الرجل، فصمم على عزله، وفي تلك الليلة أصدر إرادته بالعزل، ووجه مسند الصدارة إلى مدحت باشا، وكان ذلك في شهر جماد الأول من سنة 89. عزم مدحت باشا على تبديل أصول إدارة الولايات في اليوم الذي وجه إليه فيه مسند الصدارة، ولما كان البناء لا يشبه الهدم في السرعة أخر ذلك الإصلاح لوقته المرهون، وكتب تعليمات مفصلة أرسلها إلى الولايات، وأعاد الولاة والموظفين إلى وظائفهم الأصلية. وكان محمود نديم باشا قد جعلهم كالقبائل السيارة، لا يقيمون في بلد لسرعة التغيير والتبديل والعزل والنصب، وكان العفو قد صدر عن حسين عوني باشا وشروان رشدي باشا ورفاقهم قبل تبديل الصدارة، فاستصدر مدحت باشا عفوا عن بقية المنفيين، وأعاد جودة باشا وراسم باشا، وكانا قد أبعدا عن الآستانة، فعين أحدهما واليا لمرعش والثاني واليا لقرى حصار، وعين شروان رشدي باشا لنظارة الأوقاف، وجودة باشا لنظارة المعارف، وعين لنظارة الخارجية جميل باشا سفير الدولة في باريس، وعين لنظارة المالية صادق باشا والي إزمير، فسكنت الأفكار العمومية وتعلقت آمال الشعب بمستقبل البلاد، وعادت مياه الأمن إلى مجاريها. الأحوال المالية وسوء إدارة محمود نديم ومحاكمته. إن سياج الدولة في الداخل والخارج لا يحفظ إلا إذا انتظمت أمور المالية، وكان الشعب ينظر إلى هيئة النظار الجديدة ويأمل منها وضع حد لنظام الدولة المالي، وكان نديم قد جعل المالية على شفا جرف الخراب، فأصبح إصلاحها متعذرا، لأنه كان يقيد الوارد والمنصرف في كل سنة ويصرف أكثر منه 2,000,000 فوق الإيراد، وإذا أضفنا إلى ذلك فوائد القرض الذي عقده محمود باشا من أوروبا بواسطة كوتشوك أغلي أغوب أفندي البالغ قدره 10,000,000 من الليرات، بلغ مقدار الزائد عن الميزانية في كل سنة 3,000,000 من الليرات. رأى محمود نديم باشا كل ذلك، وشكل في الباب العالي لجنة باسم لجنة الإصلاحات، وقدم إلى السلطان ميزانية ساوى فيها بين إيراد الحكومة ومصارفها، وأظهر زيادة قدرها 500,000 من الليرات بعد كل هذه المصاريف، وهذا المبلغ قدمه للمابين الهميوني نظير مصاريف فوق العادة عدا المخصصات السنوية، وطلب من إنجلترا سفينة ب350,000 ليرة. ولما صدرت الإرادة السنية إلى نظارة المالية وقدمت إلى مدحت باشا دفاتر الحساب، لم تظهر في الدفاتر هذه الزيادة، وليت المسألة بقيت عند هذا الحد، فإننا لو أضفنا فرق المبالغ المقطوعة من المرتبات إلى إيرادات الحكومة فإن العجز يكون بعد ذلك 3 ملايين من الليرات. وقد جمع مدحت باشا أعضاء اللجنة المسمات بلجنة الإصلاحات وسألهم عن سر هذه الميزانية، فقالوا إنها مكتوبة بأمر محمود نديم باشا، وأنهم لم ينظروا قبل كتابتها لا في دفاتر المالية ولا في غيرها، بل كتبوا ما أملاه عليهم محمود نديم باشا من الأرقام، فظهرت الحقيقة ناصعة كالصبح لذي عينين. كان السلطان عبد العزيز قد سر إذ قدم إليه محمود باشا هذه الميزانية، وإذا أخبره اليوم أحد بعجزها تكدر وظن أن الغرض من هذه الإذاعات حمله على التقتير وترك البذخ والإسراف. وهنا يقف اللبيب حائرا إذ يرى السلطان قد صدق أن الإيرادات التي كانت تنقص كل سنة 3 ملايين من الليرات تصبح في زمن صدارة محمود نديم باشا مساوية للمصروفات وتزيد زيادة لا نظير لها في أساطير الأولين والآخرين بالأوهام والأحلام والأقوال المخالفة للعقل. كانت هذه العبارة من حيل محمود نديم باشا ودسائسه التي يختلقها لإرضاء السلطان عبد العزيز، ولكن كيف وافقه عليها صفوة باشا وجودة باشا وكاني باشا أعضاء لجنة الإصلاح المعهودة وهم من رجال الدولة المعدودين؟ ولما ظهرت الحقيقة أخيرا كان السلطان عبد العزيز غير ميال إلى تصديقها. كل هذه الأمور يجب النظر إليها بعين الاعتبار والأسف. حصل كل ذلك بحيل محمود نديم باشا ودسائسه، فقد كان يعرف ميل السلطان عبد العزيز إلى البذخ والإسراف وهو في نظارة البحرية في زمن علي باشا، حتى أن الوابورات التابعة للخزينة الخاصة التي تديرها الترسانة كان إيرادها إذ ذاك أقل بكثير من مصاريفها، ولكن نديما كان يصرف عليها من مال الترسانة ويقدم كل إيرادها لعبد العزيز ليصرفه على لذاته ومشتهياته. وكان في ذلك الوقت معدن فحم أريكلي تابعا للخزينة الخاصة السلطانية، وإيراده لا يقوم مقام جزء من مصاريفه، فكان محمود نديم باشا يصرف على المعدن من مال الترسانة ويقدم كل إيراده للسلطان عبد العزيز أيضا. ولما وجه إليه مسند الصدارة اقترض 10,000 من الليرات بفائدة 10% ظاهرا و20 باطنا، كل ذلك لإرضاء السلطان عبد العزيز وإحضار المبالغ اللازمة لمصاريفه، ومن ذلك تنقيص مرتبات موظفي الولايات. ومن الأسف أن استبداد السلطان عبد العزيز كان يقضي عليه بعدم التقيد بقانون، ولكنه لم يتعرض لنقض قرارات الحكومة في الباب العالي ولا في غيره. ومع هذا فأعمال محمود نديم باشا قد جعلت قوانين الدولة غير معتبرة في نظر عبد العزيز، وحدت به إلى الاعتبار بأن إرادته فوق كل شيء، ولهذا كان يظن أعمال محمود باشا حسنة، وكان سكان سرايه ورجال معيته وخدمه وحشمه وجواريه وكل سكان السراي يمجدون نديم باشا. خلى لمحمود نديم باشا الجو وأصبح أمينا من السراي وأهلها في الداخل وفي الخارج، أما رجال الدولة وعظماؤها في الخارج فكان نصيبهم النفي إذا هم لم يوافقوه على نياته وأعماله التي لا يرضاها من في قلبه ذرة من حب الوطن. فكان رجال الحكومة في خوف شديد، وصار محمود باشا بهذه الوسيلة آمنا على نفسه من السراي ومن الخارج. واستمرت صدارته سنة خرب في أثنائها البلاد وسبب شقاء العباد، ومع كل ذلك لم يترك استفادة نفسه الشخصية، فقد أخذ من مصر ومن شركة طرق الروميلي الحديدية ومن معدن فحم أريكلي مبالغ طائلة، وأخذ من القرض 300,000 ليرة عدا المبالغ الغير معلومة. تبدلت الصدارة وانتهت كل هذه المشاكل وتنفس الشعب، ولكن السلطان عبد العزيز كان يحلم في منامه بأيام نديم، أما الشعب فقد استبشر غاية الاستبشار، ولكن السلطان كان يأخذ في زمن نديم الأموال جزافا من المالية. وكان لا يسأل عن شيء إلا أوجده نديم الذي كان يشتغل لإرضائه ليل نهار، وسواء عليه عمرت البلاد أو خربت، فكل مساعيه كانت لإرضاء مولاه وولي نعمته السلطان. ولا مرية في أن السلطان يفكر في أيام رجل، هذه صفاته بعد عزله. ولم يكن السلطان وحده ميالا لإعادة محمود نديم باشا، ففي الآستانة وفي السراي رجال لا يهمهم إيراد الحكومة وميزانيتها واستقبالها وإعمارها وخرابها، بل تتوق أنفسهم إلى صرف الأموال جزافا ونيل شهواتهم. ولم يحرمهم نديم باشا من ذلك في أيام صدارته، فقد سد عجز الميزانية البالغ قدره 3 ملايين من الليرات في سنة على زعمه وزعم السراي، وأرسل الملايين إلى المابين، ولم يترك بابا لإرضاء السلطان إلا طرقه. كل هذه العبارات كان يكررها رجال السراي في الداخل وفي الخارج بعد أن امتنعت عنهم وعن عبد العزيز أموال المالية. وزاد بعضهم على ذلك أن قال أن مدحت باشا يظهر عجز المالية لقطع مرتبات السراي، أو بالحري للتذرع إلى عدم إرسال نقود للسراي الهميونية. وكان نديم باشا يسمع هذه الإذاعات فيسر ويبشر نفسه بالفوز، ويرسل الرسل إلى والدة السلطان عبد العزيز فتحدث ولدها بحديث القوم، وتذكر له الرخاء وكثرة الأموال في زمن محمود نديم، وقلة الأموال في زمن مدحت، وظهور عجز ميزانية الدولة بين يوم وليلة. ثم تثبت له كذب هذه المسألة مبرهنة بما كان يرسله محمود نديم باشا من ألوف الليرات إلى السراي، قائلة: إذا كان المال غير موجود في خزائننا فكيف كان يوجده محمود نديم باشا وزيرك الأكبر وسندك الوحيد؟ ذكرنا أن محمود نديم باشا قد أخذ مبلغا من النقود عند عقد القرض، ولما أعيد حساب القرض ظهر عجز 100,000 ليرة لم تقيد في دفاتر الخزينة، وبقي مكانها خاليا، وظهر أن هذا المبلغ قد قبضه محمود نديم باشا وقدم به سندا ولم يبين محل صرفه، فسئل عن المبلغ وأجاب أن المقرضين قد أعطوه إياه كبقشيش، وقد كتب مقدار أجرة الوسيط والفوائد في مقاولة القرض، وحذفت المبالغ من رأس المال عند تسليمه للخزينة، ولا محل لإعطاء البقشيش وغيره بعد هذا الحساب، فإعطاء 100,000 ليرة من الخزينة لا موجب له، إذ لا توجد هنالك إرادة سنية تبيح ذلك ولا قرار رسمي، فقد أخذ هذا المبلغ بسند من محمود باشا، والذي قدمه له سرا هو أمين باشا، فلم يبقى في المسألة شيء يعسر حله سوى استعادة المبلغ من مغتصبه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمحاكمة. فصدرت الإرادة السنية بذلك بعد الاستئذان، وأحضر نديم إلى الباب العالي، وبعد السؤال والجواب في مجلس الوكلاء ثبت عنده هذا المبلغ، وصدر حكم المجلس عليه بإعادته. خرج محمود نديم باشا من مجلس الوكلاء بعد الحكم، وكتبت إليه محررات بطلب المبلغ، فأجاب بأنه لا يقدر على تأديته مرة واحدة، لأن حالته لا تساعده على إعطاء مبلغ جسيم كهذا المبلغ دفعة واحدة، فيجب تقسيطه. وبعد مدة من الزمن توسطت والدة السلطان عبد العزيز في المسألة قائلة أن محمود نديم باشا قد أرسل هذا المبلغ فيما أرسله إلى السراي السلطانية، فلا يجب على الوكلاء مطالبته به، وكل من طلبه منه يعد مطالبا للسراي السلطانية أو معترضا على أعمال السلطان. وقد ذاع هذا الخبر في السراي، وصدرت إرادة سلطانية بإعفاء محمود نديم باشا من تأدية هذا المبلغ. وليت محمود نديم قد اكتفى بهذه المسألة، فإنه أخذ مبالغ طائلة من المالية تحت ستار اسم السراي السلطانية، وثبت ذلك عند السلطان، فرأى من الواجب إرساله إلى خارج الآستانة منعا للقيل والقال، وعينه واليا لولاية أدرنة. وبعد مدة قصيرة توسط بعض أهل السراي، وانضمت إلى ذلك شفاعة والدة جلالة السلطان، فصدر الأمر بإعادته إلى الآستانة، وعاد ولم يحافظ على السكينة، بل أخذ يعاكس الوكلاء ويدس دسائسه ويتوسل بأنواع الحيل وضروب الخدع، وظل على هذه الحالة إلى أيام صدارة رشد باشا، فرفع الوكلاء في حقه معروضا إلى السلطان، فأرسله منفيا إلى طرابزون، ولكن والدة السلطان قد استصدرت الإرادة بإعادته في هذه المرة أيضا، فعاد على شرط أن يقيم في مصيفه ولا يتعرض لأمر من الأمور. بعض الأعمال العمرانية: اشتغل مدحت باشا ببعض المسائل المهمة الخارجية، وبعد أن حسم مسألة قولاشين والجبل الأسود وأرسل الجنود، ففض هذا المشكلة في 10 أيام، وحسم مسألة الخلاف الحادث بين الدولة وبين حكومة إيران بسبب مرسى حدود بغداد، نظر إلى مسألة إعمار البلاد وتزييد ثروتها، فمن ذلك اشتغاله بمسألة طريق بغداد الحديدية، فإن بغداد بعيدة عن مركز الخلافة، ولا بد من إنشاء خط يربطها بها، ولا ينكرن أحد فائدة الخط التجارية ولزومه لحياة البلاد، ولا سبيل إلى إنشاء هذا الخط من مال الدولة العثمانية، لأن ماليتها لا تساعد على مثل هذا المشروع الخطير المحتاج إلى الملايين من الليرات، والخط بين طرابلس والشام وبغداد أقرب من غيره، إذ يبلغ طول الخط إذ ذاك 800 كيلومتر. وكان مدحت باشا قد أرسل رجلا من بغداد لاكتشاف الطريق والنظر إلى ما يصادف في طريق الخط المزمع إنشاؤه من العقبات. فعاد الرسول ورأى مدحت باشا الوقت قد آن لإخراج هذا العمل إلى حيز الفعل. أما المبالغ التي يجب صرفها لإنشاء هذا الخط فكان أخذها متيسرا، لأن إنجلترا كانت مصممة إعطاء 3 ملايين من الليرات لنقل بوستة الهند بواسطة هذا الخط، ولا يصعب بعد ذلك تدارك ما يلزم من المال لإتمام المشروع، والإنجليز أنفسهم قد وعدوا بإيجاد المال اللازم، والذي يلزم أولا هو إرسال أحد المهندسين لرسم خريطة الخط. فأناط مدحت باشا هذه الوظيفة بالموسيو بارسيل مهندس طرق الروميل الحديدية في نظير 200,000 فرنك، وأمر بإحضار الخريطة في مدة قصيرة، فأحضر الموسيو بارسيل المهندسين وعزم على إرسال جماعة منهم إلى طرابلس لابتداء العمل وإتمامه بالسرعة اللازمة. ومن هذه الأمور خط ودين الحديدي، فقد كان من المقرر إلصاق خط الروميلي الحديدي بخطوط النمسا عن طريق البوسنة، ولما فسخت المقاولة وحالت بعض الموانع السياسية دون إتمام المشروع انقطع الأمل في هذه المسألة. وإذا مد خط من جهة ودين والتصق بخطوط النمسا تمت الفائدة، فاتصل خط الروميلي بخطوط النمسا واستفادت تركيا وأوروبا بسبب هذا الخط، وكانت النمسا تعد بالمساعدة على تمديده، وقد رتب مهندس خطوط الروميلي الحديدية خريطة الخط، وتشكلت لجنة للبدء في إنشائه، وتم شراء بعض ما يلزم له من الآلات. ومن تلك الأمور الهامة تلغراف الحجاز، فإن وضع الأخشاب اللازمة لمد الأسلاك غير ممكن بسبب العشائر والقبائل، غير أن المسألة تصبح متيسرة إذا أنشئت الطرق الحديدية بين الشام وبغداد، فإن الأعراب الذين تعينهم الحكومة لحراسة الخطوط الحديدية يقدرون في الوقت ذاته على حفظ الخطوط التلغرافية وصيانتها، وإذا امتدت الأسلاك بين دمشق والحجاز واليمن حصل من مجموع إيراداتها في السنة 20,000 ليرة من الحجاج وحدهم، وأصبحت الدولة غير محتاجة إلى المخابرة بغير واسطة هذه الخطوط. وعلى هذا فقد أمر مدحت باشا بإحضار الآلات اللازمة لمد خط من القدس إلى جدة، وأحضرت له اللوازم، وأمر صبح باشا والي الشام بإحضار الأخشاب اللازمة لمده، فأحضرت من قضاء عجلون، ومنها مسألة المكاييل والموازين وتحويلها إلى إعشارية. وكان مدحت باشا قد بدأ بهذا المشروع أيام كان رئيسا لشورى الدولة، وكتب إلى الولايات لتعميمه، وصرفت الحكومة ما يلزم لذلك من المال، وأرسلت الأوراق اللازمة لتفهيم الأهالي كيفية استعمال هذه الموازين والمكاييل، ولكن محمود نديم باشا قد أخر هذه المسألة في أيام صدارته، فصدرت أوامر مدحت باشا إلى الولايات وإلى من يلزم لمراعاة هذه القواعد في الآستانة أيضا. بقاء الإصلاحات عقيمة. سنذكر فيما يلي أن صدارة مدحت باشا في هذه المرة كانت مدتها 75 يوما، اشتغل في أثنائها ليل نهار لإجراء الإصلاحات السالفة الذكر، وبدأ فعلا هذه الأعمال الإصلاحية، ولكن الأعمال تعطلت يوما في صاله لأن البلاد خالية من القوة التي يكون الإنسان أمامها مسؤولا عن أفعاله، والذي يتولى وظيفة في بلادنا ينقض ما قرره سلفه، وهي عادة جارية إلى يومنا، وبهذا خسرت الحكومة مبلغ 200,000 فرنك المعطى للموسيو بيرسلي مهندس خطوط الروميلي لإحضار خريطة خط بغداد، ولم يطلب أحد من المهندس لا المبلغ ولا رسم الخريطة، وتلفت الآلات المشترات لإنشاء خط ودين، وبقيت الأسلاك المشترات لإنشاء الخط التلغرافي في جدة ملقاة في العراء مع الأخشاب، ولم يسأل أحد عن سبب إحضارها. وتمت مسألة شراء الخط الكائن بين إزمير وآلا شهر في زمن صدارة مدحت باشا هذه المرة أيضا، وذلك لأن الباشا عرج على إزمير حين عودته من بغداد، وتوجه إلى مغنيسيا وتحدث مع مؤسس الخط ومديره، واتضح له أن الخط يبعد عن البلدة 70 كيلومترا، وإذا وصل إليها كثر إيراده، وتخلصت الدولة من المبلغ 20,000 ليرة الذي يعطى للشركة سنويا كما هو الاتفاق، وكانت الشركة غير قادرة على تمديد الخط إلى آلا شهر. ووقف والي إزمير على المسألة في وقتها وهو ناظر المالية في صدارة مدحت باشا، ولذا فقد دعاه إليه وأمره بإحضار مدير الشركة، واتفق معه على تمديد الخط إلى آلا شهر على أن تصرف الخزينة 500,000 ليرة إلى الشركة وتسلم هذه الخط إلى الحكومة بعد 15 سنة، وهو يمتد من إزمير إلى آلا شهر وطوله 140 كيلومترا، واقترضت الحكومة المبلغ من أوروبا وقسطته على 15 سنة، فكانت تدفع 35,000 ليرة سنويا على رأس المال والفائدة. وعلى هذا الحساب تخلصت الحكومة من المبلغ الذي كانت تدفعه للشركة وقدره 20,000 ليرة سنويا، وصار الخط مع أدواته وقيمته أكثر من 1,000,000 ليرة ملكا للحكومة بعد 15 سنة. وقد استصوب مجلس الوكلاء هذا الاتفاق وصدق عليه باتفاق الآراء، ودخل الخط بعد المدة المقررة في حوزة الحكومة. قرض إسماعيل باشا خديوي مصر وعزل مدحت باشا من الصدارة وتعيينه لنظارة العدلية. طلب إسماعيل باشا خديوي مصر من السلطان عبد العزيز فرمانا يبيح له عقد قروض من الإفرنج، وكان الخديوي قد حضر إلى الأستانة لهذا الغرض في زمن صدارة محمود نديم باشا، وقدم طلبا للصدارة، وكانت الإرادة بالإذن له بعقد القروض على وشك الصدور، فعزل في هذه الأثناء محمود نديم باشا، وبقيت الإرادة إلى زمن مدحت باشا، وتكرر طلب إصدارها، فقال مدحت باشا إن مصر قد اقترضت مبالغ طائلة لليوم باسم الإصلاح، وقد ثقلت الديون على ماليتها، وإذا أبيح لإسماعيل باشا عقد قروض تداخل الأجانب في شؤون القطر المصري وضاع استقلاله الإداري والسياسي معا، وتداخل الأجانب يوما ما في شؤون تلك البلاد بحجة حفظ أموالهم، وستكون هذه المسألة سببا لنفوذ فرنسا وإنجلترا في مصر، فإن هاتين الدولتين تراقب إحداهما الأخرى في نفوذها وتحذو حذوها، وإذا عقد قرض باسم مصر بعد اليوم صار ضغطا على إبالة، وزاد نفوذ الدولتين المذكورتين، وخرجت مصر من قبضة الدولة العثمانية، وهي مسألة لا تحتاج إلى برهان. وكانت خديوية مصر قد طلبت مثل هذا الطلب في زمن صدارة علي باشا، فرفضه رفضا باتا، تدل على ذلك الأوراق الرسمية المحفوظة في دوائر الباب العالي. أخر مدحت باشا هذا الفرمان، ولكن السلطان عبد العزيز كان يرسل كل يوم رسله إلى الباب العالي، لأنه وعد خديوي مصر وعدا صريحا، وإرادة السلطان واجبة التنفيذ، ولكن ضياع بلاد واسعة كالقطر المصري يلقي الدولة في هاوية الدمار، ولذا فإن مدحت باشا قد اشتغل بكتابة فرمان يبيح لخديوي مصر عقد القروض في المستقبل، ويجعل له أملا في الحصول على غرضه في الأجل، واقتنع عبد العزيز فصدر الفرمان طبق إشارته، وكتبته الجرائد وأرسل إلى خديوي مصر على وابور مخصوص مع الباش كاتب حلمي أفندي. فلم يقبل إسماعيل باشا الفرمان، وكتب تلغرافا إلى المابين طالبا الصراحة التامة في الفرمان، فأرسل له السلطان فرمانا في الحال، وبه دخلت الحكومة المصرية تحت أعباء الديون. وبعد مدة قصيرة وفي زمن شروان زاد رشدي باشا صدر فرمان للحكومة المصرية يبيح لها عقد مقاولات ومعاهدات مع الدول الأجنبية، فوقعت مصر في الكوارث الأخيرة بسبب هذين الفرمانين. كان السلطان عبد العزيز يقدر خدمات مدحت باشا قدرها، ولكن مسألة فرمان إسماعيل باشا خديوي مصر تركت في قلبه أثرا، وكانت مسألة اختلاس محمود نديم قد أثرت في فكر السلطان عبد العزيز أيضا. وانتهز أعوان مدحت باشا فرصة استياء السلطان من مدحت باشا، وازدادت وشاياتهم، فلم تمضي سوى مدة 75 يوما حتى صدر أمر عبد العزيز بعزل مدحت باشا من منصب الصدارة وتعيين رشدي باشا الكبير صدرا أعظم. دخل مدحت باشا إلى خدمة الحكومة واستمر في كل وظائفه بلا عزل، وهذه هي أول مرة عزل فيها، يريد أنه كان يستعفي. وتخصص له مرتب قدره 20,000 قرش، وبينما هو في منزله وجه مسند الصدارة إلى شروان زاد رشدي باشا، وتعين مدحت باشا ناظرا للعدلية. أحوال البلاد السيئة وتصور إحداث مجلس المبعوثين. كان السلطان عبد العزيز مشهورا بالعقل والدراية ذا همة عالية، وكان يعرف أن الحكومة لا تستقيم أمورها إلا بالقوانين والنظامات، غير أن أخلاقه قد تغيرت، فحلت العظمة محل علو الهمة، وبدأ يبذر أموال الأمة تبذيرا. ولما مات علي باشا وحل محله محمود نديم باشا، تغيرت أخلاق عبد العزيز تغيرا محسوسا، فوضع كل قوانين الدولة تحت قدميه وزاد تبذيرا وإسرافا، فوقعت خزينة الدولة تحت أعباء الديون. وصلت ديون الدولة في آخر أيام السلطان عبد المجيد إلى 25 مليونا من الليرات، فوقعت الحكومة في أزمة مالية. وبعد 12 سنة وصلت ديون الدولة إلى 250 مليونا من الليرات، فوقعت الحكومة في هاوية لا سبيل إلى الخلاص منها. وإذا اختلت المالية في الدولة فقد اختل كل شيء، لأن المال هو روح الدولة. وكانت مصائب الدولة في زيادة مستمرة يراها العوام والخواص، وفكر الوكلاء في هذه المسألة ورأوا أن المستقبل ينذرهم بخطر مدلهم ووجه عابس، فرأوا أن الطريقة الوحيدة للخلاص من الكوارث المتكالبة متعذرة إلا إذا تشكل مجلس مبعوثين، وإذا تم اتفاق الوكلاء على هذا القرار فالسلطان عبد العزيز لا يتنزل من عرش عظمته إلى سماع كلمة شورى ومجلس مبعوثين ودستور أو إصلاح أو قانون أساسي، ولا يجسر أحد على عرض هذه المسألة على مسامعه، وحالة الدولة في خطر، والدوام على تلك الحالة يوقع البلاد في أزمة لا سبيل إلى الخلاص منها. كان الوكلاء يذكرون هذه المسائل، وفي الختام قرر شروان زاد رشيد باشا جمع الوكلاء في محل مصيفه، وبعد الأخذ والرد قرروا كتابة لائحة لحفظ ميزانية الدولة وصيانة كيانها من الانحلال، واتفقوا على تقديم تلك اللائحة إلى السلطان عبد العزيز. المترجم: تقدمت هذه اللائحة في الصحيفة 97 من هذا الكتاب، وقد قرر الوكلاء فيما قرروه إحالة أمر كتابة هذه اللائحة إلى مدحت باشا. وزار الصدر الأعظم شروان زاد السلطان عبد العزيز وحادثه في مسائل عدة، وتدرج بحديثه إلى ذكر تلك اللائحة الإصلاحية، فأحفظت كلمة الإصلاح السلطان، وأصدر في الحال إرادته بعزل مدحت باشا من نظارة العدلية، وعينه واليا لولاية سلانيك في رمضان تلك السنة. وأثر حديث شروان زاد في نفس السلطان، فلم تمضي أيام حتى أصدر إرادته بتعيينه واليا لحلب، فأبعد الاثنين عن الآستانة بسبب كلمة الإصلاح. مدحت باشا في ولاية سلانيك: أبعد السلطان عبد العزيز مدحت باشا إلى ولاية سلانيك انتقاما لأنه كان عازما على كتابة لائحة إصلاحية لاستبقاء ملك أجداد عبد العزيز وحفظه من البوار. واللوائح الإصلاحية في بلاد الدولة العثمانية كثيرة لا يمكن إحصاؤها، ولو عددنا الأوراق الصادرة من يوم خط الجولخانة إلى هذه الأيام لظهر لنا أن الدولة العثمانية قد تأسست على وضع اللوائح وإهمالها. وطالما دفعت الحكومة للأجانب الأموال الطائلة وطلبت منهم وضع اللوائح الإصلاحية، فكتبوا منها الألوف، فوضعتها الحكومة في خزائنها ومضت عليها السنون وكرت العصور حتى تمزقت اللوائح وبقيت الحكومة على سابق عهدها. ولو قبل السلطان عبد العزيز لائحة مدحت باشا ووافق رشدي باشا على طلبه، ثم صبر أسبوعا أو أسبوعين وأخذ اللائحة وأمر بإعلانها بواسطة الجرائد، ثم عزل مدحت باشا وشروان زاد لالتحقت اللائحة بخط التنظيمات الخيرية وأصبحت حبرا على ورق، لأن الصدور العظام والوزراء الفخام في تركيا لا ينظرون إلا إلى إرضاء سلطانهم وولي نعمتهم، وهم يلقبونه بألقاب الجلالة التي لم نسمع بها في معجمات اللغة لغير الله جل جلاله، والسلطان ينعم بالألقاب فيوجه إلى هذا رتبة صاحب الدولة وإلى ذاك رتبة صاحب العزة وإلى الآخر رتبة السعادة، والسعادة والعزة والدولة لله. أرسل مدحت باشا إلى سلانيك، وكان يشتغل باسم الأمة ويريد وضع حد فاصل بينها وبين استبداد السلطان، والأمم الحية في أيام عزتها وعظمتها تطلب الإصلاحات وتكثر من طلب اللوائح الإصلاحية من الملوك لتكون تلك اللوائح حدا فاصلا بينها وبينهم، إذا حفظها التضامن العام وحرسها الشعب. وما قولك أيها القارئ في قانون يضرب به القاضي عرض الحائط ولا يعبأ به الرئيس وتنساه الأمة؟ إن ذاك القانون يكون كالقلم يرميه الكاتب ولا يكتب به حرفا واحدا، أو كالكاغد تعطيه الجاهل فيطرحه على الأرض، أو كالثوب تقدمه للفيل. لنفرض جدلا أن قوانين الحكومة العثمانية منتظمة لا يتطرق إليها النقص، وأنها لا تخالف قوانين المدنية الحديثة في أوروبا. لو فرضنا ذلك جدلا، فمن الذي يقوم بتنفيذ تلك القوانين؟ فالقاضي يبرئ القاتل ويحكم على ذوي المقتول، والذنب ذنب القاضي لا ذنب القانون. فالأعمال إذن بالرجال لا بالقوانين. وإذا كان الناظر من نظارنا يضع قانونا ويذعه في الولايات بواسطة البرقيات وتهمله العمال، فالذنب ذنب العمال لا ذنب القانون. إن القاضي لا يقيم في بلدة من بلاد الدولة أكثر من ربع سنة، ورب قضية نظرها 40 قاضيا بالتناوب، فما يكون شأن هذه القضية؟ وكيف يكون شأن التاجر إذا صرف 20 سنة بين جدران المحاكم لاستصدار حكم ضد خصمه؟ وطالما تغيرت أحوال الرجل المالية ومات الشهود في هذه المدة، فقد يفتقر زيد ويغتني عمر في 5 سنين، فإذا ذهبت ثروة غريم التاجر قبل أخذه الحكم النهائي، فهل الذنب في ذلك على القانون أو على القاضي الذي لا ذنب له سوى أن الحكومة تنقله من بلد إلى بلد فيصرف مرتبه بين أجور عربات وقطارات وبواخر؟ وربما عزلته فحضر إلى الآستانة بلا ذنب ولا إثم، وبقي مع عائلته إلى أن تعطيه الحكومة وظيفة بعد إبقائه في الآستانة سنة أو سنتين. فإذا ارتشى هذا القاضي وأضاع حقوق المتخاصمين، فهل الذنب يومئذ للقانون أو الذنب للحكومة؟ يتداخل العظماء في أمور المحاكم، والقاضي لا يقدر على إصدار حكما ضد المستبدين لأن مركزه مهدد بالعزل الإداري كل ساعة. فإذا حكم على ذي النفوذ عزلته نظارة العدلية بلا تردد وبغير تحقيق، وقد خلقه الله للتنقل من بلد إلى بلد. وإذا سألت أحد القضاة العثمانيين عن مدة خدمته وفي أي البلاد قضى المدة، قال لك قضيت نصف سنة في بيروت، وشهرين في بغداد، وشهرا في حلب، وشهرين في قونيا، وأسبوعا في دير الزور، وأسبوعين في أنطاليا، ونصف شهر في الحجاز. فالقاضي مكلف بذرع البلاد وقضاء نصف أيام حياته في البوادي والقفار، فكيف يطبق القوانين ويراعي العدالة مع المستبدين إذا كانت حياته الأدبية والمادية مهددة بالخطر في كل ساعة وفي كل دقيقة؟ فالقوانين في البلاد العثمانية قد وضعت للفقراء لا للأغنياء، ولذا فالإنسان يتعجب من خوف السلطان المستبد العثماني من كلمة قانون ولائحة، وقد ملأت اللوائح صناديق حكومتنا العثمانية من يوم تأسيسها إلى هذه الساعة. وإذا أراد أحد أخذ ميراث هذه الحكومة فإنه لا يجد سوى اللوائح والقوانين، لأن المال مفقود في بلادنا، وثروة البلاد محبوسة بين أراضي غير مزروعة وغابات مهملة ومعادن مدفونة، فاللوائح والقوانين هي ميراث هذه الحكومة يتناقلها الأبناء عن الآباء والأجداد. والأعمال القانونية في بلادنا غير موجودة إلا في القاموس، لأن الأمة التي يستبد بها فرد كعبد الحميد ثلث قرن لا تحمي قانونا ولا تنال ثروة ولا تعمل عملا. والأمم الحية تطلب العدالة من القاضي باسم القانون وتعيده إلى الصواب، بل تعيد إلى الحكومة رشدها. وإذا ماتت الحكومة وقضى عليها سوء الطالع بالتقهقر ووصلت إلى الهرم والشيخوخة، تلاعب القاضي بالقانون واستعمل الجندي سيفه لقتل أخيه، واشتغل الكبير والصغير والغني والفقير بخدمة الحكومة، فإن الحكومة غير الأمة والأمة غير الحكومة. وإذا نظر الإنسان إلى أمة هذه حالها، وقال لأفرادها أي لأفراد الحكومة: أنتم الأمة أيها الحكام، فأين الأمة؟ أنتم الأمة لأني أرى كل ذي عقل وذكاء يترامى على خدمة الحكومة، وأراكم تسنون القوانين لأنفسكم ثم تضعونها تحت أقدامكم ولا تأبهون بانتقاد منتقد، لأن الأمة قد فقدت قوتها أمامكم، فأنتم الأمة، فأين الحكومة؟ أرى للأمم جرائد أيها المستبدون تزيف أعمال حكوماتها وتعيد حكامها إلى الصواب إذا ضلوا الطريق، والحاكم لا يقدر على إرضاء الشعب مهما استقام، فلا بد من جرائد تنتقد أعمال الحكومة. وأرى جرائد بلادكم أيها الحكام تمدحكم وتتزلف إليكم، فأنتم الأمة إذن، لأن الإنسان يثني دائما على أخلاق نفسه، وهذه الجرائد بمدحها أعمالكم تثبت أن الأمة قد ماتت أو أنكم قد أمتموها باستبدادكم وجوركم واعتسافكم ونهبكم وسلبكم. لهذا كان يجب على عبد العزيز عدم الاكتراث بأقوال شروان زادة رشدي باشا. ولنعد إلى مدحة باشا في سلانيك، فنقول أن إبعاده عن الآستانة لم يؤثر في همته العالية، فقد ذهب بصدر مملوء غيرة على الوطن وهمة لا تعرف الكلل كما هي عادته، فعمل أعمالا في 3 أشهر يعجز عن مثلها غيره في سنين، فأصلح الضابطة والملكية وأسس مدرسة للصنايع، وأوجد للمدرسة 200,000 قرش إيرادا سنويا، وفتح جادة في وسط المدينة يبلغ طولها 1300 متر، واشترى مكان السوق الموجودة في وسط المدينة من أصحابه، وكان قد خرب، وبنى هناك سوقا جديدة، وأجر هذه السوق 800 ليرة لسنتها الأولى، وخصص هذا الإيراد لمكتب الصنائع، ونظم المدارس الصغيرة وعين لها معلمين، ورأى استعداد أهالي سلانيك المسلمين وغير المسلمين وذكاءهم، ففتح مكتبا إعداديا يسع 80 طالبا من أبناء المدينة، وطلب له المعلمين من الآستانة. وبينما هو في انتظارهم فصل عن تلك الولاية في شهر ذي الحجة، وتعطلت مسألة هذا المكتب. وقد قابل أهل سلانيك أعمال مدحت باشا الإصلاحية بكل سرور، ولكن الآستانة كانت تنظر إليها بعين السخط، ولذا فقد عزلته بكل سرعة، وبقي بعد عودته 1.5 سنة بلا وظيفة ولا عمل، فاشترى أراضي في ضواحي الآستانة واشتغل بها هذه المدة الطويلة. صدارة أسعد باشا، حادثة الهيرسك. لا يوجد في بلادنا شيء أكثر من تبديل الموظفين والوكلاء والولاة، فقد فتحنا هذه البلاد ونحن فيها لليوم رحل متأهبون للانتقال بين وقت وآخر، وإنك لترى الإنجليز يرسلون الوالي إلى الهند فيقيم في عاصمتها 3/4 قرن، ويرسلون مندوبهم السياسي إلى مصر فيقيم هناك إلى أن يدركه الأجل، ويعرف طبائع البلاد وعوائد أهلها، ويتعلم لغتهم، ويتم ما بدأ به من الإصلاح، وضباط الإنجليز وموظفوهم ومهندسوهم في مصر يشترون المنازل ويتمتعون بخيرات البلاد كأبنائها، وطالما أقام الواحد منهم في القطر المصري 20 سنة أو أكثر من تلك المدة، وهم يقيمون في البلاد كمحتلين، إذ ليسوا بأصحابها بخلاف رجال حكومتنا أصحاب تلك الولايات الطويلة العريضة التي لا ترى فيها موظفا يقيم أكثر من 2 شهر. وهذا هو الداء العياء الذي أعيى نطس الأطباء وجعل الثقة ضعيفة بين الحكام والمحكومين، ففي الآستانة وبيروت وإزمير وفي كل ولايات الدولة لا يملك الموظف منزلا إلا إذا كان من أهالي البلاد، وعدد موظفي أهالي الولايات قليل. وإذا وصل ابن بغداد إلى درجة قائم مقام في الملكية أو العسكرية نقلته الحكومة إلى إزمير، وأرسلت ابن إزمير إلى بغداد، وقس على ذلك كل أعمال الحكومة، فالموظف في شقاء مستمر والشعب أيضا. وكان يجب على أهالي الولايات بناء فنادق لإقامة الموظفين، وعلى الموظف أيضا عدم شراء لوازم بيته كأثاث منزل، بل يجب عليه عدم التزوج لأنه يكون سبب شقاء عائلته بنقلها من ولاية إلى ولاية. لم يسمع أحد بمثل هذه الأحوال حتى في البلاد البربرية، وقد استولى الداء وعز الشفاء، وبات الناس يشكون من هذا المرض ولا يجدون له دواء، والظاهر أن الفاتحين قد اعتادوا تلك العادة أيام الفتح، فكانوا يتركون البلد المفتوح ويقصدون غيره من البلدان، فحذا أسلافهم حذوهم، وانتقلت العادة من الآباء إلى الأبناء، وبقيت إلى يومنا، والناس يشكون شر هذه العادة، والحالة في البلاد يرثى لها العدو، ولا سبيل إلى إسماع رجال الحكومة، ولو سمع أحدهم أقوال مقبحي تلك العادة، وحاول اتباع ضدها، خلفه غيره وقضى على أعماله، لأن الحكام والرؤساء هنا لا يسألون عن تبعة أعمالهم. هذا هو الداء العياء، وأحد المصائب التي قد نخرت عظم الدولة العثمانية التعيسة، وجعلت أهالي البلاد في شقاء مستمر، وهذه هي المصيبة الكبرى التي جعلت الحكومة العثمانية تنشئ المدارس والجامعات ودور الصنائع، وتجعل لها نظارة معارف وتعين المعلمين، وليس لها كتاب ولا برنامج تعليم إلى يومنا. وكيف يوجد كتاب والمعلم لا يقيم في المدرسة أكثر من شهرين، وقس عليه مدير المدرسة وبوابها وخادمها؟ قضى مدحت باشا أيام حياته سائحا كأمثاله الولاة، فمن الطونة إلى بغداد إلى بورصة فإزمير فسلانيك، ولو أقام في ولاية واحدة لرأت منه الدولة أضعاف ما عمله من الإصلاحات، ونال بسبب أعماله السعادة والرقي قسم من أهالي هذه البلاد التعيسة. انظر إلى مصر، فقد كانت كإحدى الولايات العثمانية، لأن دار السعادة ترسل إليها الوالي تلو الوالي، فيقيم أحد الولاة في أرض الفراعنة شهرا والثاني أسبوعا، ولما استقر الأمر لمحمد علي باشا جد العائلة الخديوية عمرت البلاد، وأصبحت القرى والمزارع كجنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ولو بقيت لليوم في يد ولاة الدولة العثمانية لهجر أهلها وطنهم وقصدوا الأقطار الأمريكية لتحصيل قوتهم وقوت أبنائهم، كما هي حال إخوانهم السوريين وبعض أهل الولايات في الأناضول الشرقية. سر في شوارع الأستانة وسل عن أصحاب البيوت ومنازل الموظفين، فإنك لا تجد للموظف منزلا للسكن، وذلك لأنه يقضي أكثر أيام حياته بين البصرة وبغداد والأستانة، وإذا ساعده الحظ وأخذ وظيفة في إسطنبول وعاشر معشر السعداء استأجر منزلا وأقام فيه إلى ما شاء الله. ولنعد إلى الصدر فنقول عزل عبد العزيز محمود نديم باشا، ولم يبقي رجلا بعده في مسند الصدارة زمنا طويلا، فمن مدحت باشا إلى شروان زاد رشدي باشا إلى رشدي باشا الكبير إلى حسين عوني باشا، ولم ترضه خطة هؤلاء الصدور، لأنه كان يطمح إلى إعادة محمود نديم باشا، والشعب يبغض الرجل ويرى في إعادته شقاء الوطن وخراب البلاد، وعبد العزيز يعرف ذلك ولا يجهله، ويفكر في حل هذه العقدة. وبعد رأي ما رأى من مصلحته توجيه الصدارة إلى رجل من صنائع نديم وهو أسعد باشا، وأسعد باشا لا يعرف سوى إرادات السلطان ولا يطيع غير أوامره، الأمر الذي جعل السلطان ينظر إليه بعين الرضا، بيد أن جذوة ثورة الهيرسك اشتعل لهيبها في أيام هذا الصدر، وعلم أن روسيا هي المسببة لاشتعال نارها، فقد كانت تثير الفتنة في بلاد البلغار والصرب، ورأت من اللازم لمصلحتها إيقاظ الفساد في الهيرسك أيضا، فوقف أسعد باشا عاجزا أمام تلك الحركة الثورية، وهي عبارة عن قيام 60 من السلافيين بمظاهرة عدوانية في وجه الحكومة، وهم من أهالي قرية لوسين التابعة للهيرسك، وكانت الثورة تشتد كلما مرت الأيام، وكان سفير روسيا إغناتييف يرتب الدسائس ويسبب الثورات، ثم يقصد الباب العالي ورجال السراي السلطانية ويبذل لهم النصائح وينال من وراء ذلك مقاصده، ولما حصلت هذه الحادثة توجه إلى قصر السلطان وأفهمه بوجوب فض المشكل بلا سلاح ولا سفك دماء، وذلك بتفويض هذه المهمة إلى قناصل الدول الأجنبية في بلاد البوسنة وبينهم قنصل الحكومة الروسية، واتباع هذه الخطة يدل على عجز الدولة عن إدارة أمورها وتفويضها الأعمال إلى الأجانب، وإذا دخل القناصل بين الحكومة وبين متبوعيها كوسطاء وأصلحوا بينهما وبين شرذمة من الأشقياء كبر أمر قطاع الطريق والثوار في البلاد وتفاقم الخطب، وكان هذا قصد إغناتييف وهو ظاهر كالشمس، ولكن الوكلاء لم يبدوا اعتراضا لأنهم طوعوا إرادة المابين وقد أحيلت المهمة إلى القناصل، ف فامتدت الثورة في طول البلاد وعرضها قبل عودة القناصل إلى مقر وظائفهم، فقد توجهوا للإصلاح إلى البلدة التي ظهرت بها الثورة، فعم الخطب جميع البلاد، وكثر القتل والنهب والغارة، وتم لإغناتييف قصده ومبتغاه. صدارة محمود نديم باشا الثانية، امتداد ثورة البوسنة والهرسك وظهور ثورة البلغار ومسألة السهوم. لا يقر أحد في هذا الكون بعجز نفسه عن إدارة الأمور، فالكاتب إذا أخطأ يقول خانتني القريحة، ولا ينسب الخطأ إلى نفسه، بل ينسب إليها الصواب وحده، وإذا أخطأ المحامي أو قصر في طلب حقوق موكله نسب الخطأ إلى القاضي قائلا إنه خالف القانون، والقاضي يحكم بإعدام الشخص البريء، وإذا سألته قال لك إن الشهود خانوا المتهم فقضوا عليه بالإعدام، والوزير يجلس أمام المرآة ويكتب القوانين، فإذا أصابت مقاتل الشعب قال إن العمال أساءوا استعمالها ولم يقدروا على تطبيقها، والجاهل الذي لا يحسن القراءة يأخذ الكتاب بيده ويقول إن الطابع لم يحسن طبعه ويدعي أنه يحسن القراءة، ولكن المطبعة قد طمست معالم الحروف ولم تخرجها ظاهرة بارزة لتقرأ نفسها، وبعض الجهلاء يدعي أن عينه لا ترى الكتابة لشيخوخته أو لأنه أكثر من قراءة الكتب في أيام صباوته، فضعف بصره وهو يستعمل النظارة المكبرة ليرى الكلمات كبيرة في الكتاب، وإذا عجز عن القراءة قال لك إن كتابة الكاتب معقدة وجمله متقاطعة، وإذا كان المطبوع شعرا قال لك إن الشاعر مخطئ في أوزان الأبيات الشعرية، والملك الظالم يدير المملكة باستبداده ويشرك في أمور ملكه النساء والعبيد والإماء، وإذا أخطأ في أعماله ووقعت المملكة في هاوية الدمار عزى أغلاط نفسه إلى الوزراء والقواد والأمراء وقال إن سياسته صالحة لإدارة 1000 مملكة، ولكن الوزراء لا يحسنون السير طبق إرادته، وعزل وغير وبدل. وهكذا شأن الجماعة إذا استبدوا بحكومة أو قرية أو ولاية، لأن أحكام الجماعات لا تسمى شورية في كل وقت إلا إذا وافقت الرأي العام وأجمع عليها العقلاء بعد تمحيصها، والذي يفتح البلدان بإعانة كتيبة من الأشقياء يحتاج دائما إلى إرضاء أفراد تلك الكتيبة، وإرضاء الشعب غير إرضاء الجماعات، لأن هؤلاء يحتاجون إلى الأموال وهي في خزائن الأهلين، والشعب لا يقدم أمواله للفاتح جزافا، وهذا قد فتح البلاد للتمتع بخيراتها وصرف الأموال لأخذها مضاعفة، ولم يعرض نفسه للهلكة لفائدة الشعب بل لفائدة نفسه، وكل من ادعى غير ذلك من المتغلبين كذب وافترى على الله وضل ضلالا بعيدا. لذلك نرى الشعوب لا تتفق مصالحها مع مصالح الملوك والأمراء إلا بالشورى أو الأحكام الدستورية التي تحتم على السلاطين والأمراء إشراك المحكومين في أمور البلاد، لأن المحكوم أدرى بالداء والحاكم أقدر من المحكوم على إيجاد الدواء، وما مثل الحاكم والمحكوم والعادل والمستبد إلا كمثل الطبيب والمريض، فالملك العادل كالطبيب الحاذق يسأل المريض عن محل الألم ويصف له الدواء، والملك العادل يجمع عقلاء الشعب ويشاورهم في أمور المملكة ويعرف مواطن الداء، ويذيل الشعب مبتغاه، والملك الظالم كالطبيب يقيم بمكة ويصف للمريض الداء والدواء في العراق، فإذا اتسعت مشقة الخلاف بين الشعب وبين الحكومة كانت الحكومة المستبدة مثل هذا الطبيب. ظن السلطان عبد العزيز كغيره من الملوك أن الذنب للوزراء لا له، وانتهز الفرصة لإعادة نديم باشا إلى مسند الصدارة، وعرف أن الشعب حاقد على نديم فجعله رئيسا لشورى الدولة، وجعل حسين عوني باشا ناظرا للحربية ومدحت باشا للعدلية، وبعد مدة لا تزيد عن أسبوع عين نديما لمقام الصدارة. عاد نديم إلى مقام الصدارة ولم يحد عن خطته القديمة قيد شبر، وكان أول أعماله إبعاد حسين عوني باشا عن الآستانة وإرساله إلى مدينة بروسا بتعيينه واليا لتلك الولاية، وكان يضمر الشر لمدحت باشا، ولكنه أخر ذلك لتخدير أعصاب الشعب، وحصر محمود باشا مساعيه في إيجاد الأموال وتقديمها للسلطان وإطاعة أوامر الجنرال إغناتييف سفير الروس، واتسع الخرق على الراقع، فامتدت الثورة في البوسنة والهرسك، وتحفزت بلاد الجبل الأسود والصرب للثورة، وتوجه جماعة من الروس والصرب وسكان الجبل الأسود إلى بلاد البلغار لحث الأهالي هناك على العصيان والقيام في وجه الحكومة. فلم يأبه محمود باشا بهذه الثورة ومقدماتها وما ستكون عليه نتائجها، بل اشتغل بالأمور المالية، فنزل مرتبات الموظفين واشتغل بإيجاد منابع جديدة ورتب ميزانية الدولة ترتيبا مطابقا لغاياته ومقاصده الخبيثة، وعزم على قطع فوائد القنصلية والأوراق المالية، والدولة مضطرة إلى تأدية ديونها ولا سبيل إلى الخلاص من تسديد الأقساط لأن أرباب الاستحقاق هم من الأجانب. أما نديم فتقدم إلى السلطان قائلا إن الاتفاق على المسألة قد تم بينه وبين سفراء الدول، وقال مثل ذلك للوكلاء وخرج من حلقة الجدال فائزا، فتعجب الشعب من هذه الحركات والدسائس الشيطانية. اشتغل الروس بإثارة الرأي العام ضد الدولة العثمانية بعد حرب القرم، وصارت المعاهدات الدولية بعد مؤتمر باريس حبرا على ورق، واشتغلت جرائد العالم بانتقاد أعمال الحكومة العثمانية، وكتب الكتاب المجلدات ونشروها بين الشعوب في أوروبا. ولما ظهرت الثورة في البلقان تركت على حالها، واحتج محمود نديم باشا بوجوب عدم استعمال السلاح ضد رعايا الدولة المسيحيين لتسكين الرأي العام الأوروبي. وفي محاولته اليوم قطع فوائد القنصلية تبعا لإشارة سفير روسيا، ما يثير عواطفهم فزاد الطنبورة نغمة في أوروبا. وقامت الثورة على ساق وقدم، فرجح مدحت باشا الاستعفاء على البقاء، وقدم استعفاءه في شهر شوال سنة 92. صورة استعفاء مدحت باشا: إن معروض العاجز لا يحتوي على شيء يختص بشخصه، ومع هذا فإني أشكر رفاقي الأكابر والأصاغر غاية الشكر، وقد أشرت إلى أسباب استعفائي المشروعة في معروضي أيضا، وهي المشكلات الحاصلة في أحوالنا العمومية، فإن أمور المالية قد وصلت إلى درجة غير مساعدة على الإصلاح، وخرجت أمور إدارتنا الملكية عن مجراها الطبيعي، وصارت الإدارة العسكرية في حالة يعجز القلم عن وصفها، ولهذه الأسباب اختل الأمن في كل أنحاء المملكة، وأظهر رعايا الدولة غير المسلمين ميلهم إلى الأجانب. والخلاصة فإن الأغلاط والمساوئ المتوالية على هذه الدولة من 20 سنة ستظهر اليوم نتائجها، كما تدل على ذلك المقدمات. ومع أن غوائننا الداخلية كافية لإلفات نظرنا إلى الداخل، انقلبت ضدنا الأفكار العمومية في أوروبا، وصارت دول الغرب كلها ضدنا، ونظرت إلينا الدول المتحابة بعين الاحتقار. وقد تأثر عبيد جلالة السلطان الصادقين من هذه الحالة، إذ نظروا إلى ما ستقع فيه الدولة من الكوارث بعد 3 أشهر. ولما كانت همة الصدر الأعظم منصرفة إلى إصلاح هذه الأحوال، كان يجب على هذا العاجز مؤازرته ومشاركته أيضا، ولكني قد قضيت جل أيامي خارج دار السعادة في الولايات البعيدة، ولا أقدر على النظر إلى أمور الحكومة في الأزمات الشديدة التي نحن فيها اليوم، فأطلب من جلالة مولاي وولي نعمة الأعظم الإحسان علي بخدمة موافقة لاقتداري، وقد قدمت معروضي متوسلا بشفقة ولي نعمتي بسائق المجبورية. في 29 من شوال سنة 1292 مدحت. خلى لمحمود نديم باشا الجو لأن حسين عوني باشا قد أبعد إلى بروسا، ومدحت باشا قدم استعفاءه فقطع فوائد القنصليد وفوائد السهوم، وظن أمور الدولة المالية قد وصلت إلى الغاية المطلوبة بهمته وذكائه وحسن تدبيره، ثم اشتغل بإصلاح الأمور الداخلية، وقدم إليه أغناتييف سفير روسيا لائحة ممسوخة من اللوائح التي كان مدحت باشا قد أحضرها، ومن محتويات هذه اللائحة أن يكون الحاكم القاضي في البلدة من جنس الأكثرية، وأن تشكل عساكر من أهالي القرى في البلاد التي يقطنها البلغار، وأن ينقل الشراكس من الروميلي إلى الأناضول، وأن يؤخذ من واردات الولايات مقدار معلوم في المئة للحكومة المركزية، ويترك بقية الإيراد لمصاريف الولاية، وأن يقيم العساكر في الأماكن المحتوية على قلاع وثكنات ويترك غيرها، وغير ذلك من الأمور التي لا تنفع البلاد ولا تفيد العباد. ولأجل التصديق على هذا النظام أحال نديم أمر النظر فيه إلى أحد صنائعه، وهو أمين باشا ناظر المالية الأسبق، فشكل قوميسيونا تحت رياسته، وعدد أهالي الروميلي المسيحيين يربو على عدد المسلمين في كل الأقضية، وإذا طبقت مواد هذه اللائحة كانت نتيجتها تسليم كل الولايات الرومانية إلى البلغار، وقد اعترض أكثر الوكلاء على هذه اللائحة اعتراضا شديدا فبقيت غير نافذة، وعرف الناس نيات محمود نديم باشا الخبيثة، وكثرت المقالات والانتقادات، وأعلن القرار الصادر في مسألة السهوم وهو يقضي بتوقيف النصف وإعطاء النصف، وعرف الإفرنج أن النصف الثاني لا يعطى أيضا، فبدأت التشكيلات ترد من أوروبا كالمطر، وكثر القيل والقال في الأستانة بسبب الخطوب التي تتوالى على الدولة منذ 3 سنين، وتعرضت ثروة الكثيرين للضياع، وزادت هذه المسألة الطنبور نغمة والطين بلة. وبينما كان الشعب مشتغلا بمسألة السهوم، أصدر محمود نديم باشا أمرا أعلن فيه أن السراي مستثناة من هذه المسألة، وأخرج من خزينة المالية فائدة 7 ملايين ليرة كان السلطان عبد العزيز قد ادخر بها سهوما. أخرج محمود فائدة هذا المبلغ من خزينة المالية على مرأى ومسمع من الشعب، وقدمها إلى المابين، فتعجب الناس من هذا الحادث الخطير. كانت الثورة في البلقان تتقدم وتمتد، فمن قزانلق إلى فيليبا وزغرة والسلمية وجربان وبزارجك، وكانت البرقيات ترد إلى الباب العالي كالمطر الوابل طالبة إرسال الجنود والإمداد بالمال، فلم ترسل الحكومة جنديا واحدا، وتوجه إلى والي أدرنا والي زغرة وقزانلق في عدد من العساكر، وقبض على بعض الأشقياء، وحذ حذوه عزيز باشا متصرف فيليبا، فعذبهم محمود نديم باشا ولامهم أشد اللوم، وعزل عددا كبيرا من القائم مقامين لأنهم تعرضوا للأشقياء، فوقع الأهالي في مصيبة وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم. وبعد أيام هجم البلغار على قرى المسلمين وأحرقوا منازلهم وأطفالهم ونساءهم وشيوخهم، وبعد كل ذلك وصلت الأخبار إلى السلطان عبد العزيز، فأمر بإرسال الجنود بعد خراب البصرة، فأرسلت إلى بعض البلاد، وكانت المسألة قد وصلت إلى دورها الأخير، فقال عنها محمود باشا: إنها ناتجة عن أخطاء الأهالي وظلم العساكر، فسبحان مقسم العقول. وكانت حكومة روسيا وحدها قد رتبت هذه الثورة وأذاعت في جرائد أوروبا بواسطة سماسرتها أن الأتراك يقتلون المسيحيين، فقامت قيامة الجرائد، وخطب الخطباء الخطب الثورية في العواصم المتمدنة، فقطعت أوروبا الأمل في إصلاح بلادنا، وبرهنت على ذلك بكذبنا في كل أعمالنا ومخالفتنا الحقيقية. فلو سموا لنا السعادة والثروة والرقية وكل شيء حسن باسم الإصلاح لرفضناه رفضا باتا، لا لشيء سوى اسمه القبيح على مسامعنا، فنحن أعداء الإصلاح أي أعداء أنفسنا، وعدو نفسه هو عدو ربه، وعدو إخوانه، وعدو المروءة، وعدو الإنسانية، وعدو كل شيء. ولما أرسلت الحكومة بعض الموظفين للبحث عن أسباب الثورة، أرسلت روسيا بعض جواسيسها إلى تلك البلاد، وخدعت الموظفين، فقدموا إلى الباب العالي تقارير مغايرة للحقيقة، وأذاعت جرائد الهند وأمريكا أن الأتراك يذبحون النصارى ويظلمونهم. وكانت الأحوال في الداخل تساعد على تصديق تلك الإشاعات لانتشار الظلم وسوء الإدارة وتعامي الحكومة عن كل شيء، كل ذلك بسبب سوء إدارة محمود نديم باشا واستسلام السلطان له ولسده أذنه عن سماع ما يعزى إليه من المسائل الظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار. كانت حالة الروميلي الثورية تنذر بالخطر، ومحمود باشا لا يعير تلك المسائل نظرة، بل يشتغل ليلا ونهارا بما يسميه بإصلاح المالية، وقد جمع كل ديون الدولة وأراد توحيدها، وحاول عقد قرض قدره 10 ملايين من الليرات، وعين المندوبين والسماسرة لعقد القرض، وقرر إرسال 1 مليون من الليرات إلى المابين بعد أخذ المال، وقدم بذلك صكا إلى السلطان، وقد وجد الصك بين أوراق عبد العزيز بعد خلعه. ذكرنا في أول الكتاب مسألة السلطان عبد العزيز، وذكرنا أيضا نفي مدحت باشا وقتله في الطائف، وأحببنا إيقاف القارئ الآن على الأسباب التي حدث برجال الإصلاح إلى خلع عبد العزيز، وذكرناها واحدة بعد واحدة، وكل من قرأ هذا الكتاب يقف على أحوال الدولة العمومية في زمن عبد العزيز على وجه الإجمال. وسنذكر في غير هذا الكتاب، أي في كتاب محاكمة مدحت باشا، أسباب خلع عبد العزيز مفصلة بزيادة إيضاح مع ذكر محاكمة مدحت باشا في محكمة يلدز، ليقف القارئ على الأسباب التي سببت وقوع الدولة العثمانية في هاوية الإفلاس والخراب واليأس والجزع. فأصبح كل عثماني يندب حظ دولته عالما أن مصيرها إلى الانقراض والانحلال، على أن العثمانيين من مؤسس الدولة إلى السلطان محمد فاتح الآستانة قد حافظوا على كيان هذه البلاد بالعدل والحرية والمساواة. فقد دخل محمد الفاتح الآستانة وترك لأهلها حرية العبادة ودعا إليه بطريق الأروام وأعطاه الفرامين الباقية لليوم في يد هذه الطائفة، وأراد السلطان سليم قتل مسيحي الروميلي، وطلب من زنبيلي علي أفندي شيخ الإسلام إصدار فتوى شرعية بقتلهم، فقال له الشيخ إن الدين الإسلامي لا يأمر بقتل هؤلاء، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، فعدل السلطان عن نيته. وخلف السلف قوم أضاعوا الملك واتبعوا الشهوات، وأرادوا جعل الأرمني والرومي واليهودي والشركسي والعربي والكردي أتراكا قبل إصلاح الحكومة وإعداد اللغة التركية لقبول المتمدنين وجعلها لغة علوم وفنون، فإن الأرمن يقولون نحن رجال عمل وفي يدنا التجارة والصناعة، فإن الرجل منا يتوجه إلى باريس ويعمل أعمالا يجاري بها أهلها فيصير تاجرا، واليهودي قد اشتهر بالاقتصاد، والرومي يشغل مركزا تجاريا في بلاد الدولة العثمانية وفي كل عواصم الدنيا من أمريكا إلى السودان المصري، والعربي يقول أنا ولي نعمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فعني أخذوا التمدن والعلوم والفنون والصنائع، وعني انتقلت المدنية إلى أوروبا، فقد أحيا أجدادي العلوم، وهذه آثارهم في الأندلس وفي بغداد تشهد بها أوروبا قبل تركيا. وكل هذه العناصر من أرمنية وعربية تقول لهؤلاء يا هؤلاء كيف أكفر مستقبلي إذا تركت لغتي وقومي وتجنست بجنسيتكم، فهل أكون تركيا وتاجرا وأنتم لا تعرفون التجارة، أم أكون تركيا وعالما ولسانكم بعيد عن العلوم والمعارف، أو هل أكون تركيا وصانعا والصنائع مفقودة في بلادكم؟ كل هذه الأمور لم يسمع بها أحد في تواريخ الأمم البائدة ولا في حكومات الأعلام، ولم يرد عن ذلك نص في الشريعة الإسلامية أو كلمة في الدين الإسلامي. فقد قال النبي عليه السلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وقال تعالى في كتابه العزيز إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن العجيب أننا لم نسمع بذكر العناصر والعرب والترك والشراكسة والأكراد والأرمن إلا عند وقوع الأزمات وتوالي الكوارث، ذلك لأن الثورات في داخل البلاد تظهر بسبب استبداد الحكام وضغط الحكومة على الأهلين، فإذا ثار الكل ووقفت الحكومة عاجزة استعانت بالمسلم على المسيحي قائلة إن نظر هذا المسيحي يطمح إلى تسليم البلاد لدولة روسيا أو فرنسا مثلا، ليشتغل المسلم عن النظر إلى ظلم الحكومة بمعاكسة أخيه المسيحي. وإذا ثار ثائر الأكراد مثلا قالت الحكومة لأتراك الأناضول إن هؤلاء الأكراد يريدون تأسيس حكومة كردية وغرضها بذلك إشغالهم عن طلب الإصلاح بمحاربة إخوانهم في الدين والوطن، ولكن هذا العلاج لا ينفع، فإن العصر الحاضر قد ساق الناس بطبيعة تنازع البقاء إلى التعلم، رغم أن في الحكومة المستبدة التي تريد إبقاء الشعب جاهلا لتجتز صوفه وتحلب لبنه ويكون كالبقرة السمينة تحلب وتذبح وليس لها نصيب من صاحبها سوى التبن. ولا بد أن يأتي على الكرة الأرضية يوم يتجرد فيه الملوك عن الزخارف ويساوون أفراد الشعب في مرتباتهم ومعايشهم، فقد قدمت هذه العادة وأصبح الفقير لا يتنزل إلى إحناء رأسه أمام الملك. ولماذا يحني رأسه أمامه؟ ألأن أباه قد أمر جيشا عرمرما وهو جالس على كرسي عظمته ففتح البلاد وأجهد العباد؟ فإذا كانت هذه الأسباب هي التي تحتم على الفقير التزلف للملك والسجود بين يديه، فقد كان جد الملك يوم فتحت البلاد جالسا فوق عرش عظمته بين جواريه وخدمه ووزرائه وعبيده وإمائه، وكان أبو الفقير وعمه وابن عمه في ميادين القتال، فأجداد الفقير قد خدموا الوطن أكثر من أجداد الملك بكثير. وإذا أعلن العدو حربا خارجية أو ثار الشعب في الداخل، فإن الفقير يندمج في سلك الجنود ويعرض صدره لرصاص العدو الخارجي ويقابل أخاه في الوطن وجها لوجه، فيقتل ويقتل في الثورات الداخلية وفي الحروب الخارجية. فالفقير أفضل من الملك، ولا بد للشعوب من القضاء على تلك المظاهر الفارغة في عصر التمدن والحرية والمساواة. فإذا كان المفكرون يجهدون أنفسهم لإيجاد وسيلة للتخلص بها من الملوك، فكيف يرشي الحكومة مثلا زيد المسلم أو عمر المسيحي ويأخذ وظيفة وهو من أفراد الشعب، وإذا جلس على كرسي عظمته صار من أكبر أنصار الاستبداد؟ وكيف يقبض هذا المستبد الأموال المتحصلة من عرق جبين التاجر والزارع والنجار والحداد، ثم يستبد بمرافقهم وهو يأكل خبزهم وينال أجرته من أموالهم؟ إن الشعوب تسقط الحكومات وتخلع الملوك الذين هم أولى من غيرهم بالتعاظم والكبرياء، والشعب يتحمل استبداد فرد ولا يطأطئ رأسه لآلاف وملايين من المستبدين. قد آن للجماعات عدم الخضوع للجماعات ولا للأفراد، فللشعب الفقير والغني حق الإشراف على أمور نفسه، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، لا بأبيه وجده ووظيفته وثروته واستبداده. يشتغل التاجر بالمرابات، فإذا صار من أرباب الثراء رشح نفسه للانتخابات وطلب الاندماج في سلك أعضاء مجلس الأمة أو الجمهورية، فإذا بذل الأموال وألوف الليرات للوصول إلى بغيته شمخ بأنفه وتعالى وتطاول على حقوق الأمة التي هو ربيب نعمتها، ولم يشمخ بأنفه لأن خزائنه مملوءة بالأموال، والمال في خزانة الغني ملك له ولا شأن فيه لزيد ولا لعمر، فلم يشمخ عليهم بأنفه لأن أموال الأمة قد وصلت إليه بالدسائس والفظائع والمرابات وإرشاء الحكام، فهو وأيم الله لص قد لوث نفسه بدم الأمة ويريد أن يشمخ عليها بأنفه بعد امتصاص دمها وحجز أموالها. وهذه الأدواء الاجتماعية هي من أدواء الأمم لا من فظائع الأغنياء، فقد اعتاد الشعب إكرام الأغنياء بالتوارث، فصارت عنده عادة إعزاز أرباب الثراء وراثية، وإذا لم يترك هذه العادة ضاع مستقبل أفراده بين سرقات الأغنياء وظلم المستبدين. فكيف تحفظ الشعوب حياتها بعد اليوم بين هذين العاملين المهمين؟ رأى الملوك شدة الحاجة إلى المال، فقربوا الأغنياء وشاركوهم في التجارة والصناعة وملأوا الخزائن بالذهب والفضة، وهم لا يحبون الأغنياء لهذه الغاية وحدها، بل لأنهم مستبدون والمستبد يحب المستبد. لم نرى في تواريخ ثورات الأمم التي خلصت بها حريتها من أيادي المستبدين غنيا بذل أمواله أو جزءا من أمواله لتحرير شعب، ورأينا الكتاب والأطباء والمحامين والشعراء يبذلون مهجهم على مذابح الحرية لتخليص بلادهم من ربقة الاستعباد، ولذلك فنحن نرى مستبدي الملوك يبغضون الكتاب والمحامين والأطباء والشعراء لأنهم خدام الهيئة الاجتماعية. قال لويس 14 عن جان جاك روسو: لو أعطيت هذا النمس لقبا من ألقاب الشرف وألفت مجلسا علميا وجعلته رئيسا له لترك تأليف كتابه العقد الاجتماعي، وكفاني شر نفسه، ولكن ما الحيلة وقد نبه الأمة إلى المطالبة بحقوقها؟ فبمثل روسو وهيغو وديماس وغيرهم من الكتاب قد وصلت الشعوب إلى درجات العز، ولم نسمع بأن أحد الأغنياء قد ساعد أمة على الخلاص من أغلال الاستبداد. يقتصد الكاتب من مصاريفه اليومية قسما ليشتري جريدة أو مجلة، وترى المجلات والجرائد مكدسة فوق طاولة الغني إن كانت له طاولة، لم يفضض غلافها لأنه لا يقرأ ولا يكتب، فالعلم عنده هو مخادعة الناس وابتزاز أموالهم. وإذا كان الغني من الشرقيين أخذ الجريدة من البريد وقرأها سنة أو سنتين، وإذا طالبه صاحبها بقيمة اشتراكها رفض دفع الاشتراك واغتصب مال الصحفي، فالأغنياء هم أعداء الكتاب والشعراء بل أعداء الحرية، ففي خزائن بعضهم ألوف المجلدات من الكتب الموروثة عن آبائهم وأجدادهم التي اشتروها يوم كان الأغنياء يتنافسون بشراء الكتب، وهم يحبسونها في بيوتهم ولا يتركونها للفقراء ولا لإحدى المدارس فتنتفع بها، فهم أعداء العلم. في بيوت الأغنياء غيد حسان لم يمسسهن إنس ولا جان، وفي البلاد شبان لم ير أحدهم امرأة في أيام حياته، والغيد الحسان يميلنا طبعا إلى الشبان، وطالما حصل ما لا يليق ذكره بسبب منع البنات عن التزويج وحبسهن في بيوت أرباب الملايين الذين قد تركوا المعاملة النسائية إذ بلغوا من العمر أرذله، بيد أنهم يريدون التمتع بالذات البهيمية إلى آخر أيام حياتهم الممقوتة، فيسببون للغيد الحسان أسباب المحن والإحن، فالأغنياء هم أعداء العرض والشرف. يتقدم الغني إلى القاضي فيطلب منه تعيينه وصيا على أيتام زيد المتوفى، ويقدم له الرشوة فيقبل القاضي، وإذا عينه سرق ما وصلت إليه يده من مال اليتيم ورباه تربية أبناء الأغنياء فلم يعلمه لأنه لم يذق لذة العلم، وإذا كبر اليتيم سلمه أمواله ناقصة بعد اختزال قسم كبير منها، ويكون اليتيم قد تعلم الخسة والدناءة وسوء الأخلاق، فيصبح عالة على الهيئة الاجتماعية وعلى الإنسانية والشرف أيضا، فالغني إذن عدو الهيئة الاجتماعية عدو الشرف. كيف بقيت أعمال مدحت باشا عقيمة؟ كان الشعب العثماني غير متعلم، فأثرت فيه اختلاقات رجال السراي السلطانية وأقوال جرائد مصر والآستانة المأجورة، فقد أشاعت عن مدحت باشا خبر عزمه على خلع السلاطين وإبادة العائلة المالكة وجعل الحكومة العثمانية جمهورية، فصدق الشعب الجاهل تلك الإشاعات الكاذبة، وكان الكبراء والعظماء والأغنياء وهم عباد الملوك وشركائهم يسبون مدحت باشا أبا الدستور إلى يوم إعلان القانون الأساسي في تركيا، وأسس الكتاب الروايات التاريخية وذكروا فيها وقعة عبد العزيز، وعزوا إلى محمود نديم باشا الصدق والإخلاص والوطنية والاستقامة، وإلى مدحت باشا الخيانة والمروق عن الوطنية واتباع دسائس الإنجليز والعمل بإشارتهم، وأكثر الكتاب في الشرق يخدمون أفكار الملوك والأغنياء ويظنون أن مؤلفاتهم لا تلاقي رواجا إلا إذا نظر إليها هؤلاء بعين الرضا، وهو فكر باطل لأن الغني لا يشتري كتابا ولا يقرأ صحيفة، والملوك قد اشتهر أكثرهم بالجهل في الشرق، وإذا سمعنا أن ملكا يقول الشعر أو يشتغل بالعلوم وجب علينا عدم التصديق، لأن الشعراء في البلاد الشرقية طالما نظموا قصائد وعزوها إلى الملوك لذر الرماد في أعين الشعوب. نعم لا ننكر على رجل كالخليفة المأمون أو سيف الدولة وهم من النوادر التي لا يقاس عليها في الشرق، والشعراء والكتاب يسيئون إلى المجتمع الإنساني إذا اتبعوا في كتاباتهم ومؤلفاتهم أفكار الملوك والأغنياء. بقي الشعب العثماني يرسف في قيود الذل ثلث قرن بعد خلع عبد العزيز بسبب أكاذيب الكتاب والسماسرة، ونام الشعب نومة طويلة الله أعلم متى يفيق منها، فإن الأغنياء يميلون إلى الاستبداد كما قدمنا، والكتاب والساسة لا يملكون شيئا، ومن أين يوجد كاتب في عاصمة كالآستانة التي لا يوجد بها مدرسة منتظمة إلى اليوم؟ وقد امتنع أفراد الشعب العثماني عن ذكر مدحت باشا، فكان الوالد لا يسمي ولده بهذا الاسم، فأصبحت الآستانة وعدد سكانها يناهز المليون لا تحتوي على من يدعى بمدحت سوى رجلا صحفيا من صنائع عبد الحميد سماه والده بهذا الاسم قبل حادثة الطائف المشؤومة، واشتغل الشعب العثماني بالتجسس ثلث قرن، فكان الولد يقدم إلى عبد الحميد تقريرا ضد والده، والزوجة تتجسس أحوال زوجها والجاويش بجاره لنيل الأموال والرتب والنياشين والوظائف، لأن الآستانة والولايات خالية من الصنائع والزراعة والتجارة، والأفكار العمومية لم تثقفها التربية لليوم لخلو البلاد من المدارس، وخلت الآستانة من الجرائد سوى جريدتين كانتا تذكران السلطان باسم وارث الفاروق وخبر الخلفاء وغير ذلك من الألفاظ التي لا يمكن أن يلقب بها غير الله جل وعلا. واشتغلت السراي إذ ذاك بإرشاء جرائد أوروبا، فكانت سفارة باريس وحدها تصرف 50,000 ليرة من مال الشعب العثماني لجرائد باريس بواسطة صالح منير باشا سفير الدولة العثمانية، وانتشرت جواسيس في الآستانة في الأسواق والقهاوي وفي قصور أعضاء البيت المالك وفي بيت ولي العهد وبيوت الأصهار، وكانت بين هؤلاء الجواسيس طائفة من النساء يدخلن البيوت لالتقاط الأخبار، وامتلأت نظارات المعارف والأوقاف والخارجية والداخلية وغيرها من نظارات الدولة بالجواسيس، وكان الوالي يأخذ كل شهر 50,000 ليرة عدا مرتبه من مصاريف التجسس، والعضو في مجلس الشورى الدولة يأخذ مثل هذا المبلغ، واشتهر جماعة من الجواسيس في الآستانة مثل عبد الغني بك وفهيم باشا ومحمد باشا الشركسي، فكانوا ينهبون الأموال ويفتضون العذارى ويقتلون النفوس، والسلطان ينظر إليهم من بعيد، ولا بد من مرور نصف قرن على الأمة العثمانية لتطهير الأخلاق العمومية من دنس التجسس، فقد أبقى أثرا سيئا في الآستانة وفي العائلات الكبيرة وفي الشبان والشيوخ والنساء وفي كل مكان. فأفاق جماعة من أبناء الوطن لا علاقة لهم بالآستانة ولا بيلدز، وليسوا من أهل الأناطول، وتوجهت أنظارهم إلى الخطر المحدق بالوطن، وأجبروا السلطان على إعلان الدستور، فتعجب الناس من جرأتهم وأعمالهم، لأن مدارس الآستانة كانت مليئة بالجواسيس، وكان معلم التاريخ يقول للتلاميذ في أثناء الدرس إن بلغاريا وقبرص ومصر والصرب والجبل الأسود والبوسنة والهرسك هي من ولايات الدولة، وكان التلاميذ يقرؤون عن السلطان عبد العزيز أنه مات شهيدا ولا يقرؤون اسم مراد ولا رشاد، فمن أين تعلم الذين قاموا بالثورة في الروميلي هذا الدرس الثوري واشترأوا على تلك الحركة وحال المدارس كما ذكرنا؟ الجواب على السؤال السالف سهل، وهو أن بلاد الروميلي مملوءة بالبلغاريين، وبلغاريا هي أم الثورات، وهناك أساتذة البلغار الذين قد تلقوا دروسهم في صوفيا، ومنهم لا من غيرهم تعلم رجال الحركة الدستورية كيف تدار الثورة، وحسبنا على ذلك أن أهالي الآستانة قاموا بعد فترة من الزمن قومة رجل واحد وقتلوا عددا من الدستوريين وأرادوا قلب المملكة من دستورية إلى ملكية، وتحفز أهل الأناطول في أنقرة وقونيا وقسطموني للثورة ضد الدستور، حتى أن مفتي قسطموني أعمى زادة محمد أمين أفندي قد أفتى إذ ذاك بوجوب قتل الدستوريين شرعا، لأن الأحكام الدستورية مخالفة للقرآن والسنة والدين الإسلامي على زعمه. وبعد إصدار هذه الفتوى مات الرجل خوفا، ولولا دخول فيلق الحرية إلى الآستانة لأصبح الدستور حبرا على ورق، وأرسل الدستوريون إلى الطائف وقلاع الأناطول، وشنق أكثرهم في ميدان السلطان أحمد. فالأفكار الثورية قد دخلت بلادنا من بلغاريا لا من فرنسا ولا غيرها من البلاد، وحسبنا أن أكثر رجال الثورة لم يفارقوا رجال الروميلي ولا توجه أحدهم إلى أوروبا إلا بعد إعلان الدستور. لو بقي مدحت باشا، لو بقي مدحت باشا حيا وأطاعه عبد الحميد لأصبحت تركيا اليوم من أكبر بلاد العالم من حيث العمران والثروة والقوة والمنعة، لأن الرجل كان يشبه اللورد كرومر وبسمارك وجيمبتا وغيرهم من عظماء الرجال. ولو قسنا أعماله وأعمال غيره من الرجال لرأينا الفرق كبيرا، لأن كامل باشا وكوتشوك سعيد باشا لم يعملا ربع ما عمله من الأعمال، فقد كان السلطان المخلوع يوجه إلى أحد هذين الرجلين مسند الصدارة عند اشتداد الكوارث لا لسبب سوى أنهما يعرفان اللغات الأجنبية، فكان يرقعان الأمور ترقيعا ويعقدان المعاهدات بين الدولة العثمانية وبين الدول، ولم يفعل شيئا يعود على الحكومة بالعمران ولو توجه سائح إلى بغداد وبيروت وسلانيك ونظر إلى آثار مدحت باشا لرأها باقية لليوم. وهذا كامل باشا قد عينه عبد الحميد 15 سنة واليا لولاية إزمير، فلم يترك جزءا من 10 من مثل الآثار التي تركها مدحت باشا في ولاية بغداد بعد أن أقام بها 3 سنين. كان مدحت باشا إذا فكر في أمر أقدم عليه من أول يوم وابتدأ بإجرائه بعكس رجال الدولة العثمانية الذين يقضون أوقاتهم بإحضار اللوائح وشرب القهوة والشاي ولا يعملون عملا إلا بعد المذاكرات الطويلة والأخذ والرد، وإذا أقدموا على عمل تركوه بعد المذاكرات الطويلة والقرارات التي تجلب الصداع. لم يسمع أحد أن مدحت باشا مكث شهرا أو شهرين لإحضار لائحة، بل رأى الناس السفن تملأ بالأسلاك بعد توليته مسند الصدارة بأسبوعين، وسألوا عن السبب فقيل لهم إنه عازم على مد الخط التلغرافي بين الشام والحجاز، ورأوا بعد ذلك بأسبوع المهندسين يتوجهون إلى طرابلس وإلى بغداد لترسيم خريطة خط بغداد الحديدي. رأى الناس رجلا في يده المسبحة يقرأ الأوراد ويصلي الأوقات الخمسة ولم يتعلم سوى اللغة الإفرنسية بعد أن جاوز سن 40، وتعلم في أيام صباوته في مدارس الفاتح وقرأ دروسه على المشايخ، ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. رأى الناس رجلا واقفا على قوانين الدولة يحضر له السلطان محكمة مخصوصة لمحاكمته في يلدز، فيجيب القضاة بكل جسارة ويزيف مدعياتهم كأمهر المحامين، ورأوه في مؤتمر الأستانة يحل مشاكل الدولة ويحادث السفراء، فيقولون: من أين أتى هذا الداهية؟ وأين تربى؟ وهل يوجد بين الأتراك رجل هذه صفاته؟ وعلى أي أستاذ تلقى دروس السياسة وعرف المعاهدات السياسية؟ فلو بقي مدحت باشا حيا في منصب الصدارة 15 سنة لأوصل الدولة إلى أعلى درجات الرقي، ولكن عبد الحميد أبى إلا الاستبداد بالملك، فحفر قبر الرجل بظلمه وحفر بجانبه قبر الأمة، فقضى على الاثنين في يوم واحد، لأن تركيا لا تعود إلى مجدها السالف ولن تعود أبدا إلا إذا من الله عليها برجل مثل مدحت باشا، وهذا الرجل غير موجود، لأن الطبيعة لا تجود بواحد من هؤلاء إلا مرة في كل قرن. الدين والاستبداد. من الذرائع التي يتذرع بها المستبدون للاستيلاء على الأمم البائدة ضمهم السلطة الدينية إلى السلطة الإدارية، وشراؤهم ذمم المعممين بثمن بخس دراهم معدودات، وعزوهم ما لا يشبع جشعهم ويملأ بطونهم إلى مخالفة الدين، فإذا قام الشعب وطلب الإفراج عنه ومنحه القوانين العادلة والحرية التامة والمساواة الحقيقية، جبهه المستبد بالذكر الدين، والدين يأمر بالعدل والإحسان، ولكن الملوك يشترون ذمم المعممين بأموال الشعوب البائسة، فيقول هؤلاء: ملك غشوم خير من فتنة تدوم، والسلطان ظل الله، والتوراة والإنجيل والقرآن وكل الشرائع السماوية والقوانين الموضوعة لا تفرق بين الملك وبين رعيته، ولكن الملوك يجدون لهم من الأغنياء والعلماء أنصارا. لم يكتفي الملوك بجعل عروشهم ميراثا لأبنائهم يتوارثونها كابرا عن كابر، وقد كانت الأمم في سالف الأعصر تنتخب الملوك انتخابا، فلم يقنع المستبدون بكتابة الصكوك لأبنائهم وأحفادهم وجعل العروش كسلع يرثها الأبناء عن الآباء، بل ملأوا خزائنهم بالنضار، لأن المرتبات التي ينالها أبناؤهم من دماء الفقراء بعد هلاكهم تكون غير كافية على زعمهم، وكأنهم نظروا إلى الأمم التي قد ساقها سوء الطالع إلى الخضوع لاستبدادهم، وعلموا أنها ستنقرض على تمادي الأيام أو ينتقل الملك إلى غيرهم، فاقتنوا الضياع وجمعوا الأموال ليصبح أبناؤهم في عداد الأغنياء ذوي الملايين، يوم تغير الدول القوية وتنتزع منهم الملك الموروث عن الآباء والأجداد. مات النبي العربي الهاشمي وقال قبل موته: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه، فهو صدق. وكان الخلفاء الراشدون لا يملكون شيئا، ولكن ملوك الشرق يبتزون أموال الرعية ويتركون أبناءهم بين الإماء والجواري والخصيان، فإذا تولى أحدهم الملك بدد وغير وبدل وأحاط نفسه بالعلماء، فقالوا: عدوك عدو الله، ومن عصاك فقد عصى الله. ولذا فقد كثر قول القائلين بأن الدستور لا يوافق الشرع في زمن عبد العزيز وعبد الحميد، ولم يستعن عبد الحميد وعبد العزيز وحدهما برؤساء الأديان، بل كل ملوك الشرق المستبدين قد اتخذوا الدين ألعوبة واستعانوا بالعلماء على ترويج مقاصدهم، وجهل أبناء الشرق دينهم، ولم تنشئ لهم الحكومات الاستبدادية المدارس لتعليمهم وتهذيبهم، لعلمها أن الشعب الجاهل يطيع رؤساء الأديان، ورؤساء الأديان يرضون بالقليل من المال ويعبدون المستبد عبادة ويطأطئون له الرؤوس ذلا وخضوعا، لأنهم لا يجدون ما عنده من الأموال في يد الشعب، والشعوب في نشأتها الأولى لا تملك شيئا، بل يكون أفرادها كالغنم السارحة في الليلة الماطرة. ولو نظر الإنسان إلى نفوذ بعض المشايخ في صحارى أفريقيا وفي بلاد العرب لعرف السر في تقريب الملوك الرؤساء الدينيين، فإن في بلاد العرب اليوم مشايخ قد وصلت درجاتهم إلى درجات الملوك، فأصبحوا عالة على الشعب، لأنه يظن أنهم هو الواسطة الوحيدة بينه وبين الخالق جل وعلا، فهو يسجد أمامهم ويطعمهم ويحارب أعداءهم للذود عنهم ويسمي حربه جهادا، ظانا أن بقاء الدين لا يتم إلا بحياة الشيخ. يترك الشيخ ابنه وحفيده فيجلس على تخت عظمة أبيه ويتحكم في أموال الشعب باسم الدين، والدين بعيد عن السلطة الإدارية. وفي القبائل البربرية عدد غير قليل من المشايخ يسميهم العامة بالسادة، وهم كملوك البوادي. لعب المستبدون دورا مهما باسم الدين، واستعان عبد الحميد على الطوائف الغير مسلمة بالمشايخ فكانوا ينشرون مبادئه الأرستقراطية بين العوام، والشعب يظن أن المعممين ينطقون باسم الله وباسم نبيه. وطالما ذبح أجلاف الأكراد رعاية الدولة الأرمن ذبح الأغنام، وقد تكررت هذه الأعمال الوحشية مرارا باسم الدين، حتى قال الإفرنج وغيرهم أن الدين الإسلامي بعيد عن المدنية، والدين بريء مما يقوله مشايخ الآستانة وأنصار عبد الحميد. الدين قد كتب بلغة العرب، وعلماء الأتراك لا يعرفون كلمة من اللسان العربي، فكيف يلقنون العامة عبارات تنفر منها الوحوش باسم الدين الحنيف؟ وقد أجمع الفلاسفة على أن الدين الإسلامي مبني على الديمقراطية، وأن النبي العربي كان يجلس على الأرض ويأكل وينام عليها، ويجالس الفقراء ويساوي بينهم وبين الأغنياء. لم يقل الإفرنج الجهلاء وحدهم أن الدين الإسلامي بعيد عن المدنية، بل جاراهم على ذلك شبان الأتراك المتعلمين، فإن الواحد منهم يتعلم اللغات الأجنبية ويقرأ كتب الإفرنج، ولا يفقه كلمة من القرآن ولا من الحديث، ومع ذلك فهو يقلد الإفرنج ويطعن في الدين، قائلا إنه السبب في تقهقر الأمة العثمانية وبقائها جاهلة بعيدة عن الحضارة والعلوم والفنون والاختراعات. والإفرنج أنفسهم يقرون بالحضارة العربية، فلما لم يؤخر العرب دينهم كما أخر الأتراك وحكم عليهم بالذل والجهل؟ اعتنى الخلفاء والعلماء في عصر الدولة العباسية بتدوين العلوم الإسلامية، فوضعوا أصول الفقه واستنبطوا أحكامه، ودونوا الأحاديث النبوية وتفسير القرآن وعلوم العربية، واستخرجت علوم البلاغة ووضعت لها القوانين والشواهد، ووضع العروض وحصرت أوزان الشعر العربية في دوائرها الخمس، وألفوا وترجموا كتبا في الطب والهيئة وفي العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة وتقويم البلدان والتاريخ العام وتاريخ الأشخاص، واعتنوا باللغة وضبطها وتصرفوا فيما ترجموه، فنقحوا وهذبوا وزادوا واستنبطوا وأصلحوا كثيرا من أغلاطه. وقد وسعت اللغة العربية كل العلوم التي ألفت بها أو نقلت إليها، ولم يدخل من الألفاظ الأعجمية إلا شيء يسير، وأكثر ما وقع ذلك في الكتب التي عربها من لا يحسنون العربية. وأول من اعتنى بالعلوم وتدوينها من الخلفاء العباسيين أبو جعفر المنصور، فأخذ في إنشاء المدارس الطبية والشرعية، وكان بارعا في الفقه، ومع ذلك فقد خصص جزءا من زمنه لتعلم العلوم الفلكية، وأمر بكتاب إقليدس فترجم في زمنه في الهندسة والهيئة والحساب. وأكمل حفيده الرشيد ما بدأ به جده، وكان باذلا جهده في أحياء العلوم والآداب ونشرها، وكتب في أيامه مصنفات كثيرة في العلوم الإسلامية وغيرها مما ترجم عن اليونانية، ومن ذلك كتاب المجسطي الذي ألفه بطليموس في الرياضة السماوية، وكان المترجمون من السريان المسيحيين، فأحسن الخلفاء صلتهم وأفاضوا عليهم النعم، وكان أكثرهم غير متمكن من العلوم التي نقلوها إلى العربية، فوقع فيها الغلط الكثير، فصحح الغلط الراسخون في العلم من العرب في زمن المأمون وما بعده، كما صححوا كثيرا من غلط اليونانيين أنفسهم، وكان اشتغال العرب بالعلم للعمل به، فتناولوا الكتب التي ترجموها من قوم كان حظهم منها حفظها على أنها من نفائس الذخائر ومآثر الجيل الغابر، وقد ظهر أثر العمل في زمن الرشيد، فمن ذلك الساعة الدقاقة المتحركة التي أرسلها إلى شارلمان ملك فرنسا عظيم أوروبا لعهده، ففزع الأوروبيون منها لذلك العهد، وتوهموا أنها آلة سحرية قد كمنت فيها الشياطين، وأن ملك العرب قد أرسلها إليهم لتغتالهم وتوقع بهم شر إيقاع. وقد اجتمع في حضرة الرشيد جماعة من أكابر العلماء، وكان يأتي بهم ويرفع منزلتهم، وكلما ذهب للحج استصحب معه 100 منهم. ولما أفضت الخلافة إلى المأمون وجه عنايته إلى العلوم والآداب وشغف بالعلم، فلم يجالس غير العلماء، وجمع وترجم كثيرا من كتب الفرس واليونان في الهيئة والطبيعيات وتخطيط الأراضي والموسيقى، وغرس للعلم والأدب جنانا ناضرة، فزكى نباتها وتفتح نورها وطاب ثمرها، ووصلت به دولة العلم إلى أوج عظمتها، وكانت بغداد في عهده مهد العلوم ومنبع العرفان. ولما اصطلح مع ميشيل الثالث وضع ضمن شروط الصلح أن يعطيه مكتبة من مكتبات الآستانة، فأجابه إلى بغيته، وألف علماء العرب في زمنه أرصادا وأزياجا فلكية، وحسبوا الكسوف والخسوف وذوات الأذناب وغيرها، ورصدوا الاعتدال الربيعي والخريفي، وقدروا ميل منطقة فلك البروج، وقاسوا الدرجة الأرضية وأصلحوا بأمره. غلط بعض الكتب التي ترجمت في هذا العلم قبل زمنه، وجاء الواثق بعد المأمون، وهدي هديه في الاشتغال بالعلوم، واقتدى الوزراء والأمراء بالخلفاء، وحذوا حذوهم، وأخذوا جميعا بناصر العلماء، وشدوا أزرهم، ورفعوا منزلتهم. فأخذ العلماء بالاشتغال بكل علم وكل فن أمكن الاشتغال به في ذلك العصر، وبنوا علومهم على التجربة والمشاهدة. قال أحد فلاسفة الأوروبيين: إن القاعدة عند العرب جرب وشاهد ولاحظ تكون عارفا، وعند الأوروبي إلى ما بعد القرن العاشر من التاريخ المسيحي: اقرأ في الكتب وكرر ما يقول الأساتذة تكن عالما. ومن العلوم التي كان للعرب فيها اليد البيضاء علم الهيئة والهندسة وسائر العلوم الرياضية، فإنهم زادوا عليها من مخترعاتهم وأصلحوا من أغلاط اليونانيين، فكان لهم الحظ الأوفر في هذه العلوم. قال ديلامبر في تاريخ علم الهيئة: إذا عددت في اليونانيين 2 أو 3 من الراصدين أمكنك أن تعد من العرب عددا غير محصور، ومن العرب أخذ الإفرنج الأرقام الحسابية وعلم الجبر والمقابلة الذي هو من وضع العرب، وقد أخذوه باسمه ومسماه. وقال بعض المؤرخين إن ديفونتوس الإسكندري من أهل القرن الرابع للميلاد هو أول من ألف في الجبر، وكتبه لا تزال موجودة إلى الآن، والحق أن هذه الكتب ليس فيها إلا قواعد استخراج القوى وحل بعض المسائل، وليس فيها أصول الفن وقواعده الأساسية التي امتاز بها وصار فنا مستقلا. ومثل ذلك علوم البلاغة، فقد قالوا إن مؤسسها وواضعها هو الإمام عبد القاهر الجرجاني، مع أن العلماء قد سبقوه إلى الكلام في بعض مسائلها، ولكنهم لم يبلغوا بذلك أن جعلوها علما ذا أصول وقواعد كما جعلها هو، فهو صاحب القدح المعلي. واكتشف العرب قوانين لثقل الأجسام مائعها وجامدها، ووضعوا لها جداول في غاية الدقة والصحة، واخترعوا البندول للساعة اخترعه ابن يونس المصري، والبوصلة البحرية، واخترعوا بيت الإبرة أيضا، وهم أول من استعمل الساعات الدقاقة للدلالة على أقسام الزمن، وأول من أتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض. ومن علومهم التي وضعوها ولم يسبقوا عليها علم الكيمياء الحقيقية، فهي من اكتشاف العرب دون سواهم، وعنهم أخذها الإفرنج، وإنك لا تجد عند اليونانيين مجربا، وتجد 200 من المجربين في العرب. وقد اشتغلوا بالطب والصيدلة، ولهم في ذلك المؤلفات العديدة النافعة ومركبات الأدوية الصالحة، وهم أول من استحضر المياه والزيوت بالتقطير والتصعيد، وأول من استعمل السكر في الأدوية، وكان غيرهم يستعمل العسل. وكان حكام الأندلس يعتنون بإدارة الصيدليات فيفحصون أدويتها إزالة للغش. وقد برعوا في الجراحة، فكان النساء في الأندلس يباشرن كثيرا من العمليات الجراحية بغيرهن من الإناث، وذلك ما يحث عليه أهل أوروبا وأمريكا اليوم، ولهم في هذه الفنون مؤلفون يعدون في الطبقة الأولى من علماء العالم في العلوم التي اشتغلوا بها، ولا تزال مؤلفات كثير منهم باقية إلى اليوم كقانون ابن سينا ومفردات ابن البيطار. وإذا رجحت القول بأن يونان أخو قحطان ترك بلاده ونزل بين الإفرنجة والروم فاختلط نسبه بنسبهم، كانت الكتب اليونانية بضاعة العرب ردت إليهم. ولم يكن اشتغال العرب بالجيوغرافيا والتاريخ العام وتاريخ الأشخاص بأقل من اشتغالهم بالعلوم السابقة، فلهم السياحات العديدة حول أفريقيا وآسيا وجانب من أوروبا، وقد رسموا ما اكتشفوه رسما حسنا، ولهم في تقويم البلدان مؤلفات عديدة بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع. فمن الأول تقويم البلدان لأبي الفداء ومعجم ياقوت طبعا في أوروبا، ومن الثاني نزهة المشتاق للشريف الإدريسي محمد بن محمد الصقلي، كان في القرن السادس الهجري، وهو الذي صنع لروجار الإفرنجي ملك صقلية سنة 1153 أول كرة أرضية عرفت في التاريخ، زينتها من الفضة 144 آقة، رسم فيها جميع أنحاء الأرض في زمانه رسما غائرا مشروحا بالاستيفاء، وصنف له أيضا كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق مرتبا على الأقاليم السبعة، وصف فيه البلاد والممالك مستوفاة مع ذكر المسافات بالميل والفرسخ، ومؤلفاتهم في التاريخ تفوق الحصر والفضل الأول في الاشتغال بهذه العلوم يرجع إلى مدرسة بغداد التي كانت ينبوعا أصليا استمدت منه سائر المدارس الإسلامية. قال بعض مؤرخي الإفرنج أن العرب استقاموا عدة سنين على الطريقة التي وضعها علماء مدرسة بغداد واتبعوا قواعدهم، وهي الانتقال من النظر في المسيبات إلى اجتلاء الأسباب، لا يعولون إلا على ما اتضحت صحته وعرفت حقيقته. وقد أنشئت المدارس العديدة تباعا وجمعت إليها العلماء ولم يخل منها قطر من الأقطار الإسلامية، وازدانت بها بغداد والبصرة والكوفة وبخارى وسمرقند وبلخ وأصفهان ودمشق وحلب والإسكندرية والقاهرة ومراكش وفاس وسبتة والقيروان في قارة إفريقيا، وإشبيلية وقرطبة وغرناطة وغيرها من مدن الأندلس العديدة في قارة أوروبا. وكان بالقاهرة وحدها 20 مدرسة في القرن الرابع، وفي قرطبة وحدها من بلاد الأندلس 80 مدرسة في مدة الحكم ابن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 366. وأصبحت الأندلس في أواخر القرن الخامس غاصة بالمكاتب والمدارس الجامعة، ولم تخل مدينة من مدنها من مدارس متعددة. قال جيون في كلامه على حماية المسلمين للعلم في الشرق والغرب إن ولاة الأقاليم والوزراء كانوا ينافسون الخلفاء في إعلاء مقام العلم والعلماء وبسط يد الإنفاق على إقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء على طلبه، وكان من ذلك انتشار ذوق العلم ووجدان اللذة من تحصيله من سمرقند وبخارى إلى فاس وقرطبة. أنفق وزير واحد لأحد السلاطين 100,000 دينار على بناء مدرسة في بغداد، وجعل لها 15,000 دينار تصرف في شؤونها كل سنة، وكان الذين يفذون بالمعارف فيها 6,000 تلميذ، فيهم ابن أعظم العظماء في المملكة وابن أفقر الصناع فيها، غير أن الفقير ينفق عليه من الريع المخصص للمدرسة، وابن الغني يكتفي بمال أبيه، والمعلمون كانوا ينقدون أجورا وافرة. وجميع المدارس الطبية في البلاد الإسلامية أخذت نظام امتحاناتها من مدرسة الطب في القاهرة، وكان من أشد النظامات وأدقها، ولم يكن لطبيب أن يمارس صناعته إلا على شريطة أن تكون بعد شهادة بأنه فاز في الامتحان على شدته. وأول مدرسة طبية أنشئت في قارة أوروبا على هذا النظام المحكم هي التي أنشأها العرب في ساليرت في بلاد إيطاليا، وأول مرصد فلكي أقيم في أوروبا هو الذي أقامه العرب في إشبيلية من بلاد الأندلس. وقد تعددت المراصد في البلاد الإسلامية شرقا وغربا، ومن أشهرها مرصد بغداد المنشأ على قنطرتها، وقد رصدت به عدة أرصاد وصححت جملة أزياج، ومرصد المراغة الذي أنشأه نصير الدين الطوسي بأمر هولاكو خان. ولما أتم كوبلاسي خان أخو هولاكو فتح الصين نقل مؤلفات علماء بغداد إليها، ومرصد سمرقند الذي أنشأه تيمور، ومرصد دمشق الذي أنشأه ميرزا محمد حفيد تيمور لانك، وكان من أعلم علماء الفلك وله زيج مشهور معتبر إلى هذا العصر. وكان بمصر مرصد جبل المقطم أنشأه ابن يونس الفلكي الشهير صاحب الزيج الحاكمي. وأما دور الكتب فلم تكن عناية الدول الإسلامية بها أقل من عنايتهم بالمدارس، فقد كان في القاهرة في أوائل القرن الرابع مكتبة تحتوي على 100,000 مجلد منها 6,000 في الطب والفلك لا غير، ومكتبة الخلفاء في الأندلس بلغ ما فيها 600,000 مجلد، وكان فهرسها 44 مجلدا. وقد أثبتوا أنه كان ببلاد الأندلس وحدها 70 مكتبة عمومية، وكان في هذه المكاتب مواضع خاصة للمطالعة والنسخ والترجمة، وبعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب ويجعلون ديارهم معاهد دراسة. وأما ضخامة تأليف العرب فلا يحصرها العد، وحسبك في المشرق كتاب قيد الأوابد للإمام البنجذهي والمتوفى سنة 559 من قرى خراسان في 400 مجلد، وفي الأندلس كتاب لابن أبان نحو 100 سفر بدأ فيه بالفلك وختم بالدارة. والأعجب من كل ذلك كتاب فلك الأدب الذي تعاقب على تأليفه جهابذة الأندلسيين 115 سنة آخرها سنة 645 هجرية. وقد أحرق أهل إسبانيا من الكتب الإسلامية بعد جلاء المسلمين عنها ما يدهش لبيان عدده السامع ويحار المتأمل ويتوقف قلم الكاتب. فقد أمر الكاردينال الإسباني سيمتر بحرق الكتب، فحرق 80,000 في ساحات غرناطة، وهم لا يدرون عنها شيئا حتى أفنوا 1000 1500 ألف، على ما قال أحد مؤرخيهم كلها مخطوطة بأقلام العرب، وليت الإسبان يخبرون كم من كتاب لعبت به نيرانهم بعد ذلك، حتى لم يبقوا من معارف العرب ولم يذروا، وما يقولون عن السفن التي ظفروا بها مشحونة بالمجلدات العربية الفخمة، وطالبت ديار سكان مراكش فسلبوها وألقوا كتبها في قصر الإسكوريال سنة 1671 ميلادية، حتى لعبت بها النيران فأكلت 3/4، ولم يستخلصوا منها إلا الربع الأخير، ثم استفاقوا من غفلتهم وعلموا مقدار جهالتهم، ففوضوا إلى ميخائيل القصيري الطرابلسي الماروني ترتيبها وكتابة أسمائها، فكتب لهم أسماء 1851 كتابا منها. فعلى ما في هذه الكتب وما بقي في أفريقيا والمشرق، قصر أهل هذه البلاد معارف العرب ولم يستوعبوا جميع ما في هذه. وأما مكاتب بغداد فإنه لما فاجأها التتار بالهجوم بعد قتل الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين، جعلوا دأبهم السلب والنهب، وأخذوا كتب العلم التي كانت في خزائنها وألقوها في نهر الدجلة، فعبرت عليها جنودهم. وإذا أضفنا هذه النفائس إلى ما أحرقه أهالي إسبانيا وتصورنا مقدار ذلك ونسبنا ما بقي إلى ما أتلف، فإن هذه الملايين قد خطت بالقلم قبل إحداث المطابع. وأنصفنا العرب حكمنا بأنهم لم تسبقهم أمة اعتنت بالعلم اعتناءهم واهتمت به اهتمامهم، وكان أهل أوروبا قد قصدوا في القرون الوسطى مدارس الأندلسيين التي كانت على غاية الإتقان، فقرأوا فيها العلوم ونقلوها إلى بلادهم. وفي سنة 873 للمسيح أمر هيرتموت رئيس دير ماري جالن جماعة من رهبانه بدرس اللغة العربية لتحصيل معارفها، وكان الرهبان البندكتيون يطلبون العلوم العربية بشوق لا مزيد عليه، وأشهر من تعلمها البابا سيلفستر الثاني وأصله من الإفرنسيين يدعى جيربيرت، ساح في أوروبا لطلب المعارف حتى دبت قدمه في الأندلس، فرتع في مدارس إشبيلية وقرطبة وصرف رغبته إلى العلوم، وبعد أن تعلمها عاد إلى وطنه، وما زال يسمو بسبب تلك العلوم على أنداده حتى جعلوه في منصب البابا، فشاد للعلم مدرستين الأولى في إيطاليا والأخرى في ريمز، وأدخل في أوروبا معارف العرب والأرقام الهندية التي نقلها عنهم، ثم ثارت الحمية في أهل إيطاليا وفرنسا وجرمانيا وإنجلترا، فطلبوا الأندلس من كل فج وتعلموا العلوم من أهلها. قال موتيكلا في كلامه عن العلوم الرياضية: ولم يقم من الإفرنج عالم بالرياضيات إلا كان علمه من العرب مدة قرون عديدة. فمن جملة من نقل عنهم المعارف من أهل إيطاليا دوكر يمونا، نقل علم الهيئة والطب والفلسفة بطليطلة، وترجم عن المجسط وكتب الرازي والشيخ الرئيس إلى اللاتينية. وليوندار البيزي نقل عنهم الحساب والجبر، ونقل عنهم أرنولد الفيلانوفي الهيئة والطبيعيات والطب. وممن نقل عنهم من الإنجليز راهب اسمه بلارد، وآخر اسمه مورس، وآخر اسمه سكوت، وكذلك روجر بيكون الشهير. فما حصله من المعارف في الكيمياء والفلسفة والرياضيات إنما استخلصه من كتبهم، وقد اقتبس من أقوال الحسن في البصريات، فإنه أخذ كثيرا من الحسن. ولما عرف ملوك الإفرنج قيمة معارف العرب أمروا بترجمة كتبهم، ومنهم نقل شارلمان فريدريك الثاني وألفونس الثاني القسطلي. والخلاصة أن الإفرنج نقلوا عن العرب مما نقله العرب من غيرهم أو استنبطوه بأنفسهم الفلسفة والهيئة والطبيعيات والرياضيات والبصريات والكيمياء والطب والصيدلة والجغرافيا والزراعة والفراسة، وأخذوا عنهم عمل الورق والبارود والسكر والخزف وتركيب الأدوية ونسج كثير من المنسوجات، وأدخلوا منهم إلى بلادهم دود القز وكثيرا من الحبوب والأشجار كالأرز وقصب السكر والزعفران والقطن والسبانخ والرمان والتين، ونقلوا عنهم دبغ الأديم وتجفيفه. وقد أستر الإنجليز هذه المسألة بعد فقدها من العرب بعد جلائهم من الأندلس، وما زالوا يسمون الجلود المدبوغة بها موركو وكوردوفان نسبة إلى مراكش وقرطبة، ولا تزال الألفاظ العربية مستعملة في أكثر مباحث الإفرنج الطبيعية كالسمت والتطير والسموت والمقنطرات وأسماء النجوم والكحول والجبر والقطن والشراب والكيمياء وغيرها. ولولا لغة العرب لبقيت لغة أهل إسبانيا قاصرة كما كانت، فأسماء أوزانهم وأقيستهم أكثرها عربي محرف كالقنط والربع والشبر، وكذلك أسماء قطع الماء ونحوها كالبحيرة والبركة والجب والكهف وغيرها كثير. وقد قال أحد كبار الكتاب أن المدنيين للعرب كثيرون، وإن قال غيرنا غير ذلك فالعرب هم الحلقة التي وصلت مدنية أوروبا قديما بمدنيتها حديثا. وبنجاحهم وسمو همتهم تحرك أهل أوروبا إلى إحراز المعارف واستفاقوا من نومهم العميق في الأعصار المظلمة، ونحن لهم مدينون أيضا بترقية العلوم الطبيعية والفنون الصادقة النافعة وكثير من المصنوعات والمخترعات التي نفعت أوروبا كثيرا علما ومدنية. فهذه هي مدنية العرب، أخذوا عن أوروبا وأخذت عنهم، ولم يتصد أحد للطعن في دينهم سوى عباد الملوك المستبدين، فإن أنصار عبد العزيز كانوا يمنعونه على الإصلاحات قائلين إن الدين الإسلامي التشبه بالإفرنج، فكيف يكون ذلك؟ وهل خرج العرب عن دين آبائهم أو أصابهم ما أصاب الدولة في عصر انقراضها؟ فعل العرب ذلك مع قربهم من عصر الخلفاء، وكان ملوكهم يعضدون العلوم والفنون، فهل كان العلماء في زمن الرشيد والمأمون أقل حظا من علمائنا عباد الملوك باعة الذمم الذين لا يفرقون بين الجمرة والتمرة؟ الأمم والدساتير، لمترجم الكتاب. رأيت قياما بالواجب اختتام هذا الكتاب بنبذة صغيرة عملا بقوله تعالى وذكر إن نفعت الذكرى، فقد مات مدحت باشا وغيره من صناديد الإصلاح، وأعلن بعد قتله الدستور في البلاد العثمانية. ولو أتاح الله له البقاء إلى يومنا لرأى بعيني رأسه ما أصاب الوطن من الكوارث بسبب الانقسامات الداخلية، لأن كل ابن أنثى يريد أن يكون واليا أو مبعوثا أو ناظرا في إحدى النظارات، وقد اختلط الحابل بالنابل، لأن الأمة ورجال العصر الذين كسروا قيود الاستبداد ظنوا لأول وهلة أن الدستور يوصل الأمة إلى أعلى درجات الرقي إذا ركب رجال الحكومة السيارات وتكلموا باللغات الأجنبية، وأكثروا من الولائم وأثقلوا كاهل الأمة بالقروض، وخيل لهم أن أوروبا وصلت إلى حالتها التي نراها بمثل هذه المظاهر الفارغة. وفي أعمال مدحت باشا عبرة لذوي الألباب تظهر لمن اطلع على آثاره في الولايات التي أنيط به أمر إدارتها، فقد كان يشتغل بإحياء الزراعة وينشئ الطرقات ويحفر الجداول والأنهر ليجعلها صالحة للملاحة، ولا يصرف قرشا واحدا إلا لإحياء ثروة البلاد واستخراج كنوزها وإسعاد الأهالي، لأن بثروتهم ثروة الحكومة التي تستقي ثروتها من منابع خيراتهم، وللأمم في أطوارها أعمار كأعمار الرجال. وإذا أعلن الدستور في بلاد ونال أهلها حريتهم واجتمع مجلس نوابها وفاجأ نظار الحكومة نواب الأمة بمذكرة أحد دهاة ساسة أوروبا، عجز النواب عن الجواب على المذكرة كيف لا وهم لم يعتادوا الحكم الدستوري، وأكثرهم من الزراع الذين لم يفارقوا مزارعهم والمشايخ الذين لم يفارقوا أبواب المساجد. وإذا سألت أحدهم عن إحدى المسائل المختصة بحقوق الدول عجز عن الجواب عليها، والثغرة من المستحيلات في كل عمل، فالتلميذ الذي يسلمه والده إلى المؤدب يقف حائرا مبهوتا إذا شرح له أستاذه من أول يوم إحدى مسائل ابن سينا ونظرية من علم الكلام، ولا فرق بينه وبين النائب الذي تنتخبه طائفة من سكان القرى ليقوم للدفاع عن حقوقها في مجلس نواب حكومة حديثة عهد بالدستور كحكومتنا العثمانية. لا فرق بين تلميذ يترك معرفة الحروف ألف باء تاء ثاء جيم ويبدأ عمله الدراسي بتعلم التفسير والحديث والفلسفة، وبين نائب يترك طلب إصلاح أراضي البلاد الزراعية من حكومته ويشتغل بالسياسة الداخلية والخارجية وإنشاء الجامعات وسن القوانين وعقد القروض، وبلاده خالية من المزارع وابن بلده يشكو الجوع ولا يجد كسرة من الخبز يسد بها رمقه. ملأنا البلاد بالصياح والتصفيق فلم يسمع أحد من أفواهنا سوى ألفاظ لتحيا الحرية، ليحيا الدستور، لتحيا المساواة. وكان النائب من نوابنا يتوجه إلى عواصم الغرب للسياحة فيركب البخارى في البر والبحر ويرى عواصم أوروبا ملتصقة يخالها السائح مملكة واحدة لا كمملكتنا العثمانية الواسعة الأرجاء، وإذا عاد إلى بلاده رأى طرقا مهملة وجسورا مهدومة وأرضا متروكة يسرح فيها البوم، وإذا خلى إلى أقرانه النواب أكثر من السباب والشتائم وأمطرهم باللعنات، وظن أن غاية ما يصل إليه الإنسان من الحضارة يتم بالكماليات والمظاهر الكاذبة. لو قرأ نوابنا تاريخ مدحت باشا أبي الدستور ورأوا ما كان يجريه من الإصلاحات وشاهدوا آثاره في بغداد وسوريا وغيرها، وعلموا أنه قد فعل كل ذلك بلا مذاكرة وبغير إحضار لائحة إصلاحية، بل ابتدأ أعماله وأتمها من تلقاء نفسه، لكفونا مؤونة اللوائح الإصلاحية التي نسمع بها كل يوم في قاعة مجلس النواب ولا نرى لها أثرا حتى سئمت أنفسنا سماع اسم الإصلاح، وتوهم أكثرنا أن ما تدعوه أوروبا بهذا الاسم لا يهتم إلا إذا تضارب أعضاء البرلمانات وتشاتموا وخرجت البلاد وهاجر الأهلون وأغلقت الجرائد وأعيدت الانتخابات وأعلنت الحروب وشقي العباد وضاع الوطن وقتل الأبرياء وانتصر الأعداء. لم يعش مدحت باشا ولكن آثاره باقية لليوم، ومذكراته التي بين يديك أيها القارئ تثبت لك أنه لم يقرأ في إحدى جامعات أوروبا، بل تخرج على بعض المشايخ المعممين وفاق أكبر ساسة أوروبا، وترك آثارا إذا رآها أسلافه اليوم وبحثوا عن أمثاله فلا يذكرون إلا اللورد كرومر وجيمتا وبسمارك وغيره من الذين أحيوا بلادهم بالفعل لا بالمقالات والخطب والشتائم والمنازعات. إذا مات زيد المسلم أو عمر المسيحي وترك ولدا وحيدا وأموالا وبيوتا ومزارع، ثم قام محمد أو توما وتولى أمور الطفل فأضاع ثروته وبدد أمواله وخرب مزارعه وتسبب في هدم بيوته بسوء إدارته، فما الذي يفعله الطفل بعد بلوغه؟ إنه لا يكتفي بعزل الوصي، بل يناقشه الحساب ويقاضيه ويصدر ضده أحكاما بالسجن والتغريم، وربما قتله أيضا إذا ثار ثائر غضبه. الأمة كالطفل والنواب كالوصي، وبلاد الدولة وولاياتها ومزارعها كأموال والد الطفل وبيوته ومزارعه، وقوانين العمران تحدو بالأمم إلى التقدم والرقي رغم كل حكومة. فإذا ثاب الشعب إلى رشده فما الذي يقوله نوابنا وزعماؤنا إذا بقينا على تلك الحالة؟ ليضع النواب أنفسهم مكان الأمة، وليفرضوا أن بعض أفراد الأمة يبذرون أموالهم ويتركون مرافقهم بين اليأس والرجاء ويضيعون حاضرهم ومستقبلهم بالمناقشات والمناظرات، فما الذي يفعله إذ ذاك نوابنا؟ إنهم يقومون بلا شك قومة رجل واحد لكسر تلك الأغلال والتخلص من ظلم هؤلاء الأوصياء للاحتفاظ بأموالهم واستبقاء ميراث أجدادهم. لو مات أحمد المسلم أو جبرائيل المسيحي وترك ولدا وأموالا وضياعا، وأنفق الولد كل ثروة والده في ملذاته، فإن الناس يلومونه لسوء تدبيره ولا يجازونه، وهذا الولد هو كالملك الذي يفتح أجداده البلاد الواسعة ويخضعون الممالك ثم يهدم ما بنوه ويفقد ما فتحوه فيسلم الملك للأعداء، ويحمل الناس ذلك على سوء تدبيره، وما مثله إلا كمثل الرجل الذي يفقد ما تركه أسلافه من الأموال فيكون معذورا، إما لنقص في عقله أو لسوء تدبير ساقه إليه تقصير المؤدبين أو أوقعه فيه عدم التجارب. أما الجماعة فلا يعذرون إذا اتفقوا على ضياع أملاك الأمة ورموا بها من حالق بين أحضان الكوارث، والشعب يغفر للجاهل زلته ولا يغفر عن خطأ الجماعات. وصل العدو إلى أبواب الآستانة فقلنا خدعنا وخدعتنا أوروبا والحرب خدعة، ولم زلت الذي ترك العساكر يموتون جوعا، وقد امتلأت مستودعات الآستانة بالمؤن وربطتها الخطوط الحديدية بمواقع الحرب، ولا نسينا سوء الإدارة في النظارات والولايات مذ أعلن الدستور لأن الناظر في نظارته والوالي في ولايته لا يقيم أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، وإذا جاء خلفه بدل وغير في شكل الإدارة والموظفين، وهي مصيبة يقابلها الوطنيون بالصبر والثبات، بيد أنهم سيسألون يوما عن أسباب هذه التغييرات ويحاسبون النظار والمسببين على أعمالهم، لأن الوطن ليس بألعوبة في يد جماعة من عشاق الوظائف وعباد الدراهم، والحكومة هي عبارة عن جماعة ينتخبهم الشعب، فإذا أساءوا التدبير ناقشهم الحساب وعاقبهم، وإن أحسنوا فلأنفسهم، وإذا نام الشعب نومة وتلاعبت بمصالحه أيدي ذوي الأغراض كان التلاعب سببا لاستيقاظه، فهب هبة الأسد وهدم صروح الاستبداد. لنفرض أن الحكومة تعزل الناظر أو الوالي لأنه لا يقدر على القيام بأعمال وظيفته، فهل لم تهتدي الحكومة من يوم إعلان الدستور إلى وال أو ناظر يحسن القيام بأمور وظيفته لتثبته وتظهر للملأ أنها تبحث عن الصالح وتبعد الطالح، وأن غرضها الإصلاح لا عزل زيد لإقامة عمر مقامه، وجعل الوظائف أبواب ربح تتناوبها طائفة من المقربين ويبعد عنها جماعة العلماء وأرباب الأقلام وأحرار رجال الأمة، وينتحر الوطن بسبب سوء الإدارة؟ لكل ولاية اليوم 5 ولاة يتقاضون مرتباتهم من أموال الأمة العثمانية التعسة، منهم 4 معزولون يقبضون مرتبات معزولية، وواحد يؤدي وظيفته إلى أن ينتهي دوره في العمل فيخلفه صاحب القرعة، وقس على الولاة القائم مقامين والمتصرفين، فهل يصبر الوطن على هذه الأعمال؟ امتلأت خانات الآستانة وفنادقها بالموظفين، والناظر إلى كل وظائف الدولة من اليمن إلى إزمير يرى هيئة الحكومة تتبدل في القرية الواحدة كل عام مرة أو مرتين، حتى قال عنا الإفرنج: إننا ضيوف في عاصمتنا، ضيوف في ولايتنا، ضيوف في القرى الصغيرة، تنطبق أعمال حكومتنا اليومية على حركات قبيلة يسكن أفرادها بيوت الشعر، وهذا حالنا من يوم فتحنا هذه البلاد وأسسنا الملك إلى هذه الساعة. ترسل حكومة إنجلترا واليا إلى الهند فيقضي السنين في إصلاح البلاد وإراحة الأهلين، وترسل المصلح إلى القطر المصري الذي احتلته فيقيم به ربع قرن، أما نحن فوالينا يذهب إلى البصرة لذرع الطريق ويعود ويذهب غيره ثم يعود، وسيبقى هذا شأننا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثارت الأفكار، وقام سكان الولايات يطلبون من المركز منحهم استقلالا إداريا، قائلين إنه عاجز عن إدارة أمور هذه البلاد الواسعة، وقد أثبت عجزه بما فعله من يوم إعلان الدستور، لأنه يرسل إلى كل ولاية 5 ولاة في السنة، فكل ولاته عاجزون عن إدارة البلاد، ولولا ذلك لأبقى ولو واحدا منهم سنة أو سنتين، وهو رأي يجب على حكومة المركز أن تنظر إليه بعين المعتبر وتجيبهم عليه بجواب مسكت لا بالسيف والنار، فقد مضى زمنهما ولم يبق لهما أثر بين الحكومات والمحكومين على وجه الكرة الأرضية، فأصبحت الحرب تعلن بين حكومتين لا بين الحكومة وشعبها، وكيف يحارب الشعب أبناءه ويقتل الجندي أباه وأخاه وعمه وابن عمه ويبقي الحكومة وجيشها في جانب والشعب في جانب؟ إني لم أسمع بمثل ذلك في البلاد الدستورية ولا في الحكومات البربرية، لأن الجندي هو ابن الأمة ومثله ناظر الحربية، بل وكل ناظر، وهذا الأمر هو الذي ساق الشعوب إلى الآستانة في الدفاع عن الوطن وخلع طاعة الغريب الذي لا يشفق على غير أبناء جلدته. وإذا حاربت الحكومة الشعب كانت كمن يقطع رجل نفسه، لأن أموالها ورجالها وحكامها ليسوا بأجانب عن جسم الأمة، فإذا طحن الاستبداد هذا الشعب وانقرض مات عظماؤه جوعا واحتاج ملوكه إلى الخبز، والأمة قادرة على إيجاد الملوك والحكام، ولكن الملوك ليسوا بآلهة فيستبدل الشعوب بغيرهم. الشعوب في الحكومات الشورية تختار الحكومات وتولي أمورها المصلحين وتبعد المفسدين، وليست الحكمة في الضرب على يد المركز وسلخ الولايات عنه، بل الرأي عندي وعند العقلاء حمل المركز بقوة الشعب على إصلاح شؤون البلاد وإعمارها، واتباع خطة غير خطة التغيير والتبديل وإصلاح الزراعة أولا والمعارف والتجارة ثانيا، فقد أصبحت الحكومة العثمانية محرومة من المعارف ومن كل شيء بسبب تبديل الموظفين وكثرة القرارات والقوانين التي تطرح في زوايا الإهمال، وتضيع الذين يكتبونها لتهمل ثم يجعلها أخلافهم طعمة للنيران. وإذا قضينا المئات من السنين بين وزارة تضع القوانين ووزارة تحرقها، كفانا الإحراق والكتابة مؤونة الإصلاح، وصرنا طعمة للآكلين بسبب جهل الأمة التي ترسل إلى مجلس نوابها جماعة من المستبدين فيسعون في توظيف أقاربهم، ويطمح نظر الواحد منهم إلى إحدى النظارات، وإذا نالها اشتغل بترويج مقاصد الفرقة التي ينتسب إليها وترك الأمة وشأنها. يأخذ الناظر المستعفي والمعزول من مال الأمة العثمانية 50 ليرة في كل شهر، وكل نظارة يتركها في السنة 4 نظار، فإذا بلغ مجموع النظار المعزولين في بلادنا 20,000 ومثلهم من الولاة والمتصرفين والقائم مقامين، وأضفنا إلى هذا العدد أصهار البيت المالك الذين يقبضون مرتبات من مالية الأمة. إذا بلغ عدد هذا الجيش إلى الدرجة القصوى باستمرار الحكومة على خطتها المالية 10 سنين، استغنينا عن الجنود والضباط والفيالق واكتفينا بمعزولي النظار، فاشتغل فلاح الأمة وتاجرها وصانعها وحقيرها لإطعام هذا الجيش الذي لا أظن أن ميزانية الحكومة تساعدنا على صرف مرتباته، فنحتاج إذاك لعقد القروض، وأوروبا لا تمتنع عن إقراضنا، لا سيما إذا كثر عندنا عدد أصهار البيت المالك فهي تقرضنا الملايين بواسطتهم، أكثر الله من أمثالهم رحمة بهذه الأمة التعسة المحتاجة كثرة عددهم للتدرع بهم عند مصائب الدهر وغارات الأعداء. أكتب هذه الأسطر مدفوعا بعامل حب الوطن، عالما أن مصيرنا إلى الدمار إذا بقينا على تلك الخطة، ولعل فيما مر عبرة لقوم يعقلون. على أني قد عاهدت الله تعالى وعقدت النية على تسطير كتاب في هذا الموضوع الحيوي بعد إتمام ترجمة كتابي محاكمة مدحت باشا، أسأله تعالى التوفيق إلى السداد بلطفه وكرمه. خاتمة: الحمد لله على سرائه وضرائه، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى جميع رسله وأصفيائه، وبعد، فيقول الراجي عفو ربه يوسف كمال حتاتة: المصري مولدا، الأردني منشأ. قد فرغت من ترجمة هذا الكتاب في 10 من شهر رجب الفرد سنة 1331 هجرية، الموافق 14 من يونيو سنة 1913 ميلادية في الآستانة العلية، وقد تنازلت عن طبعه وإعادة نشره لحضرة خادم الأدب أمين أفندي هندية، وقد أتبعته بترجمة كتاب محاكمة مدحت باشا. أسأله التوفيق إلى أقوم طريق. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وأشكركم على صبركم ووقتكم، والحمد لله رب العالمين.